بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا بقول الناظم رحمه الله تعالى: باب علامات الرفع. باب علامات الرفع سبق ما يتعلق به البابين السابقين وباب الكلام، حيث عرف فيه الناظم الكلام في الصلاح النحاة، وبين فيه أنه لابد أن يتركب من ثلاثة أو أربعة أشياء، حيث لو فات شيء منها لا يصح أن يسمى كلاما في الصلاح النحاة، وهي اللفظ والتركيب والإفادة والوضع. ثم لما عرف كلام بين أنه يتألف من مجموع ثلاثة أجزاء: الاسم والفعل والحرف، حيث لا يوجد كلام في الصلاح النحاة إلا هو مؤلف من هذه الأنواع الثلاثة. ثم بيّن لنا حقيقة كل واحد من هذه الأجزاء الثلاثة، فبيّن أربع أو ذكر أربع علامات للإسم تميزه عن الفعل والحرف، حيثما وجدت واحدة من هذه العلامات فاحكم على مدخولها بكونه اسما. والعلامات الأربع هي الخفض، يعني الكسرة التي يحدثها العامل، والتنوين، ودخول ال، يعني ال المعرفة والزائدة والموصولة، والرابعة دخول حرف من حروف الجر. أربع علامات، متى ما وجدت علامة منها فاحكم على مدخولها بكونه اسما. ثم استطرد في ذكر بعض حروف الجر ليميز طالب المبتدي حرف الجر عن غيره، وذكر 14 أو 15 حرفا ومرت معنا. ثم ذكر ما يتعلق بالفعل، وهو الجزء الثاني من الأجزاء التي يتألف الكلام من مجموعها لا من جميعها، وذكر له أربع علامات كذلك ما ذكر للإسم أربع علامات، وذكر السين وسوف وقد وتاء التأنيث الساكنة أصالة. عرفنا هذه الأربع علامات، الأربع العلامات منها ما هو مشترك بين الماضي والمضارع، ومنها ما هو مختص بالمضارع، ومنها ما هو مختص بالماضي. فالمشترك بين الماضي والمضارع هو حرف قد، هذا مشترك بين الماضي والمضارع، يعني يدخل على الفعل الماضي فيقال قد أفلح، ويدخل على الفعل المضارع فيقال قد يفلح، يعني إذن دخل على النوعين. القسم المختص بالفعل المضارع هو السين وسوف، بحيث لا تدخل على الفعل الماضي أبدا. والقسم المختص بفعل الماضي هو تاء التأنيث الساكنة. ثم لم يبقى معنا إلا أن يذكر الجزء الأخير، هو الذي يتألف الكلام من مجموعه لا من جميعه، وهو الحرف. وهو الحرف، إن كان الحرف ليس أصلا في الإسناد، لأنه لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، لأن الكلام كما مر معنا المركب المراد به المفيد فائدة تامة، وهذه الفائدة التامة قلنا هي مرادفة للجملة الفعلية والجملة الاسمية. يعني كيف نعرف أن هذه الفائدة فائدة تامة؟ نقول إذا وجد الجملة الاسمية بجزئيها مبتدأ والخبر، فمتى ما وجد المبتدأ والخبر حكمنا على الكلام بكونه مركبا وبكونه مفيدا فائدة تامة. كذلك الجملة الفعلية، إذا وجد الفعل مع فاعله حينئذ نقول تحقق فيه الإسناد، وهو المسند المسند إليه، حينئذ نقول قام زيد، هذه جملة فعلية وهي مركبة وهي مرادفة للفائدة التامة. إذن كلما وجدت الفائدة التامة وجد التركيب، وليس كلما وجد التركيب وجدت الفائدة التامة، لأنه قد يكون مركبا غير مفيد، وهو ما يسمى بالكلم غير المفيد. إن قام زيد، إن قام زيد، أين الجواب؟ لم يذكر. حينئذ هل هذا التركيب مفيد؟ الجواب لا، لأنه لا يحصل السكوت من المتكلم عليه، فلابد أن يقول إن قام زيد قمت. فإذا لم يأتي بالجواب وجاء بفعل الشرط فقط، حينئذ نقول قد نقص أو نقصت الفائدة، وليست الفائدة هنا معدومة من أصلها، إنما هي موجودة لكن ليست على وجه التمام. إذن قد يوجد التركيب ولا توجد الفائدة التامة، مثاله الكلم غير المفيد، إن قام زيد قمت، هذا الأصل. حينئذ قام زيد قمت، هذا كلام مفيد. لماذا؟ لوجود تحقق الشرطين، يعني فعل الشرط وجواب الشرط. فإن ذكر فعل الشرط ولم يذكر جواب الشرط حينئذ نقول الفائدة غير تامة. والحرف لا يكون أصلا في الكلام، إنما هو فضلة، وإن كان قد يقال بأنه لا بد من ذكره في بعض المواضع. وذكر له علامة، علامة عدمية، وقلنا العدم المراد به هنا عدم المقيد وليس العدم المطلق، لأن الحرف موجود والمعدوم والعدم مطلقا لا يصلح أن يكون علامة على الموجود. حينئذ نقول العدم مقيد بماذا؟ مقيد بكونه لم يقبل هذا الجزء أو لم تقبل هذه الكلمة دليل الاسم، يعني علامة الاسم، ولا دليل الفعل، يعني علامة الفعل، حينئذ تعين أن نحكم عليها بأنها حرف، لأن الحصر العقلي وكذلك السمعي دل على أن الأجزاء مقصورة في ثلاثة، فإذا لم يكن ثم اسم ولا فعل حينئذ تعين أن يكون الثالث وهو الحرف. هذا الباب كما ذكرنا لابد من العناية به على وجهه، قد يكون فيه شيء من الصعوبة، لكن مع الممارسة ومع كثرة قراءة ما يذكره النحاة ولو على جهة الاختصار حينئذ يكون قاعدة طيبة عند طالب العلم. ثم ثنى بباب الإعراب، وعرفنا أن الإعراب كالصفة للكلام، ولذلك قدم ناظم كغيره قدموا الكلام على الكلام لأنه موصوف، والإعراب يعتبر كالصفة، وإنما جاء الإعراب أو احتيج إليه لأن المعاني التي تتوالى على الاسم وكذلك على الفعل المعرب هذه لا تتميز ولا يعرف بعضها عن بعض إلا بالإعراب، لذلك يمثل النحاة بكلمة زيد مثلا، زيد قد تأتي مرفوعة وقد تأتي منصوبة وقد تأتي مجرورة، هل زيد وهي مرفوعة هي بعينها في المعنى وهي منصوبة؟ جواب لا، تقول جاء زيد، زيد فاعل المجيء، إذن يكون هنا زيد ماذا؟ فاعل. ما الذي جعله فاعلا؟ لكونه ركب مع عامل يقتضي الرفع على الفاعلية وهو جاء، زيد نفسه قد يقول قائل جاء زيد وضربت زيدا، زيدا الثاني بالنصب، هل هو المعنى نفسه في الأول جاء زيد؟ الجواب لا، الأول فاعل والثاني مفعول، ما الذي ميز هذا عن ذاك؟ الأول الرفع والثاني النصب، مررت بزيد كذلك زيد ممرور به. إذن جاء بالإعراب من أجل تمييز وتبيين المعاني التي تتوارد على الاسم، الاسم الواحد زيد تتوارد عليه عدة معاني لا يميز هذا عن ذاك إلا الإعراب، جاء زيد، زيد قائم، ضربت زيدا، إن زيدا قائم، إلى آخره، هذه المعاني لا يميز بعضها عن بعض إلا الإعراب. وهذا يجعل باب الإعراب بابا مهما، بحيث لابد من العناية به على وجهه. وأهم ما يعتني به المبتدئ في هذا المقام أن يعرف حقيقة الإعراب مع التفاصيل التي يذكرها النحاة. باب الإعراب فيه تفاصيل كثيرة جدا، بمعنى أنه أشبه ما يكون به بتأصيل قواعد، وهو كالسابق بتأصيل قواعد، وإذا كان كذلك حينئذ قد يكون فيها شيئا من الصعوبة، لكن مع كثرة الممارسة والترتيب طالب العلم لابد أنه يعني يجعل له كراسة يذكر التعريف وثم يفنده على جهة الترتيب الذي يقتضيه لنفسه، بحيث يحاول أن يحفظ هذه القواعد من أجل أنها تيسر له، وإذا لم يحفظ حينئذ لن يستفيد، يعني مجرد الفهم هكذا لن يستفيد شيئا البتة. لماذا؟ لأنه لابد أن يعرف ما معنى التقديري، الإعراب التقديري ما حده، والإعراب اللفظي متى يكون الإعراب التقديري، في أربعة مواضع، الاسم المقصور، الاسم المنقوص، المضاف إلى المتكلم، إلى آخره. حينئذ نقول هذه الثلاثة الأنواع الأربعة كل واحد لها معنى، ما هو الاسم المقصور، كيف نميزه، كيف نعرفه، ما هو الاسم المنقوص، إلى آخره، ما ضابط المضاف إلى المتكلم، هل كل مضاف يضاف إلى المتكلم أو لا، هذه الضوابط لابد أنها تعرف، وإذا كان كذلك أخذها على جهة العموم قد يسبب فيه شيء من التشويش لطالب العلم، لكن مع الترتيب والنظر وكثرة التكرار حينئذ تسهل عليه المهمة. والنحو هو في نفسه كما ذكرنا بالأمس فيه شيء من الصعوبة، يعني هو النحو في ذاته فيه شيء من الصعوبة لكثرة التفاصيل، لكثرة التفاصيل هو يعني يعتري الصعوبة بعض طلاب العلم، وهو أقل تفاصيلا من الصرف، والصرف أشد فيه تشعبات أكثر من النحو، ولذلك الأصل أنه يقدم الصرف على النحو. كانوا في القديم كذلك يدرس الطالب أولا الصرف ثم النحو، لكن لما وجدت الصعوبة وتفلت العلم بل قد نسي العلم، حينئذ صعب على طلاب العلم، فجعلوا الميسر مقدما على المعسر الذي هو الصرف. ومع ذلك الذي قدم من أجل التيسير صار الآن يشتكى منه، ما أدري هل يحذف أم لا، أرادوا أن يجعل العلم على هيئة سؤال وجواب ومذكرات، وهذا ما ينفع طالب العلم. يعني العلم لابد أن يؤخذ به بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، الذين يمسكون بالكتاب، قال يمسكون لابد من ماذا؟ لابد من الجهاد، لابد من مجاهدة النفس، لابد من الصبر. لو كان العلم ميسرا لما بقي عاميون على وجه الأرض أو لا؟ لو كان العلم ميسر الكل يسمع مباشرة يحفظ ثم يستنبط ويجتهد ويكون مجتهدا مطلقا لما بقي عاميون على وجه الأرض البتة. لكن لصعوبة النحو وهذه نعمة، صعوبة العلم عموما وهذه نعمة من نعم الله تعالى على العلم وعلى أهل العلم، لئلا يتطفل على العلم من لم يكن أهلا للعلم. على كل المراد هنا أن الباب هذا فيه شيء من الصعوبة، لكن يحتاج إلى كثرة مراجعة وكذلك ترتيب. طالب العلم لابد أن يجعل له كراسا ونحوه، يجعل له مقدمات أولا وثانيا إلى آخره. وعرفه بقول الإعراب تغيير وأواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير للاضطراب عوامل تدخل الإعراب. هذا التعريف يدخل تحته كثير من القواعد والوصول، لابد من التنصيص عليها. ما المراد بالتغيير؟ ما المراد بأواخر الكلم؟ ما المراد بالكلم هنا؟ ما ضابط التقدير؟ ما ضابط اللفظ؟ ما معنى التغيير الاضطرابي؟ هذا ما يسمى بفلسفة العامل. وما هي العوامل؟ وما هو المعمول؟ وما هو العمل؟ هذه كلها تعريفات وضوابط لابد من حفظها ابتداء. يعني طالب العلم مبتدئ لابد أن يحفظ هذا، إذا لم يحفظ حينئذ قد يقع عنده شيء من الصعوبة، قد يقع عنده شيء من الصعوبة، حينئذ يجعل هذه الصعوبة في العلم ذاته. ونعم نسلم أن العلم ذاته قد يكون في شيء من الصعوبة، لكن طريقتك العوجاء هي التي تصعب العلم أكثر وأكثر، بحيث لو حفظ هذه المعلومات وهي تعاريف صغيرة ومع التعداد وذكر الأول والثاني والأخير، لو حفظها حفظا جيدا لاستراح كثيرا. ولذلك الذي يضبط هذه الأبواب المتقدمة يستريح في آخر النحو، ما يتخرج من دراسة الأجرمية إلا وعنده شيء كثير من النحو. هذه المتون الصغيرة التي يستحقرها بعض طلاب العلم هذه جمعت أصولها الفن، يعني أهل العلم الكبار صنفوا هذه المتون الصغيرة من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون طعما لطالب العلم المبتدئ، ما جعلوا له المسائل المعقدة التي لا يحتاجها، وإنما جعلوا له في بطن هذه المتون ما كثر استعماله، فما كثر استعماله في لسان العرب ويحتاجه طالب العلم مذكور في الأجرمية، وكذلك ما كثر استعماله واحتاجه طالب العلم إذا أراد أن يدرس الفقه موجود في الورقات، وأما الذي يقل احتياجه أو قد لا يحتاجه لا يذكر في المتون هذه. فالمتون الصغيرة هذه التي تعتبر أوائل هي من أنفس وأحسن ما ألف في الفنون باعتبار ماذا؟ باعتبار المبتدئ، ولذلك تشرح شروح مختصرة وشروح متوسطة وشروح مطولة باعتبار أن الطالب يتنقل من شرح الله إلى شرح آخر. وكانوا في القديم طالب لا ينتهي من متن إلا وقد أخذ عليه شروحات حواشي، شروحات حواشي، بحيث أنه يتخرج من المتن نفسه، وهو بالنسبة لعصر هذا يكون موسوعة، لأن الأجرمية مثلا عليها شروحات مطولة، عليها حواشي، عليها منظومات، شرحت هذه المنظومات الذي يستوعب منها شرحين أو ثلاثة أو أربعة، ثم يدخل بعد ذلك فيما بعده، لن يصل إلى الألفية إلا وهو نحويا. ولذلك كانوا في القديم يدرس قبل أن يصل لهذه المنتهيات، كان يدرس النحو قبل أن يصل إلى الألفية مثلا. لماذا؟ لأنه يدرس هذه المتون بدراسة جيدة، يعني درست حفظت فهمت، ليس المراد به الزعزعة أن يكون المعلومات عندهم فيها شيء من الشتات، لكن لما ضعفت الهمم صار العلم من يوصي بالمنهجية ونحوه ينصحون بمتن وشرح فقط من أجل أن يتجاوز إلى غيره، لأنه لو بقي سنتين وهو يدرس في الأجرمية لما صبر واحتمل قد يترك العلم بأمته، هذا خلل كبير عند طلاب العلم. مسألة الصبر مع الطلب والتحمل والاجتهاد هذه يفقدها كثير من الطلاب، يظن أن العلم قد يستحصله الطالب في غضون سنتين أو ثلاثة أو أربعة يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا. قل لها هذه أوهام، هذا وهم، هذا أحلام اليقظة كما يقال. حينئذ نقول لا، العلم يحتاج إلى 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، وتتفاوت بعض العلوم لن تنتهي. علوم المقاصد تبدأ في التفسير وتموت وأنت ما انتهيت منه، كذلك علم الفقه نعم تنتهي مما تحتاجه أنت والأمة لا إشكال فيه، لكن العلم برمته من أوله إلى آخره والاستنباط من كتاب الله تعالى هذا لا نهاية له. ولذلك يقال التفسير أنه طبق وما احترق، يعني بقية. وأما الفقه والحديث ما يحتاجه الناس ويحتاجه الأمة على جهة العموم هذا يستطيع أن يدركه طالب علم في غضون سنوات، لكن العلم نفسه هذا يحتاج إلى وقت أطول، لأن ما من مسألة إلا فيها أقوال وفيها ترجيحات، النظر إذا أراد أن ينظر على جهة الفقه المقارن هذا يحتاج إلى عمر، بعض المسائل تحتاج إلى أشهر أن يبحث فيها. فالمقصود هنا أن طالب العلم في هذه المتون المختصرة هذه يجعلها خطوة أولى ويقف معها، لا يستعجل، يقف معها بحيث يحفظ المتن ويفهمه، إن كان عنده قصور في الصبر وانتقل لكتاب آخر لا إشكال، فهذا الذي نوصي به من باب الحفاظ على العلم، وإلا إن استطاع أن يقرأ متنا ثم شرحا وشرحا آخر وحاشية وإعراب المتن إلى آخره هذا من أحسن ما يكون. وجدت بعض أهل العلم درس الأجرمية 10 مرات والملحة 12 مرة والألفية 3 أو 4 مرات وقرأوا عليه حواشي، وحتى الإعرابات يقرؤونها على أهل العلم، ولذلك صاروا راسخين في هذه العلوم. إذن هذا الباب فيه شيء من الصعوبة لكن يحتاج إلى صبر. ثم قسم أو نظر إلى أن الإعراب جنس تحته 4 أقسام: الرفع والنصب والخفض والجزم، وهذه على 3 أقسام كذلك، منها ما هو مشترك بين الاسم والفعل وهو الرفع والنصب، ومنها ما هو خاص بالاسم وهو الخفض، ومنها ما هو خاص بالفعل وهو الجزم. وهذه الأنواع الأربعة لها علامات، الرفع له علامات والنصب له علامات والخفض له علامات والجزم له علامات، وكل واحد من هذه العلامات منها ما هو أصول ومنها ما هو فروع. فعلى جهة الإجمال يقال الأصول 4 علامات الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للخفض والسكون أو الحذف للجزم، يسمى السكون يسمى حذف الحركة، حذف الحركة. أما تسمية الحركة عند بعض النحاة فهو من قبيل التغليب فقط. وأما العلامات الفروع فهذه قد ينظر إلى العلامة نفسها الواو والألف هي 10، فهي 10 علامات الواو والألف والنون إلى آخره، لكن النحاة جروا على ذكر الأبواب قالوا فهي محصورة في 7 أبواب: 5 في الأسماء واثنان في الأفعال. 5 في الأسماء المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم في حالة النصب، و الاسم الذي لا ينصرف في حالة خفض، وجمع المؤنث السالم في حالة النصب، هذه 5 أبواب. وأما ما كان في الأفعال فهو بابان، ما يسمى بالأمثلة 5: يفعلان تفعلان إلى آخره، والباب الثاني فعل المضارع معتل الآخر في حالة الجزم يعني يكون بحذف آخره. وأما في الرفع والنصب فالحرف باقٍ والعلامة تكون إما ظاهرة أو مقدرة. فالأولان دون ريب وقع في الاسم والفعل والمضارع معا، فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فعلا. ثم قال باب علامات الرفع، باب علامات الرفع هو الباب الذي وقفنا عنده، وإنما أعدت ما أعدت إن كان المقام لا يناسب لأننا نختصر ونسير والوقت ضيق، من أجل أنه قد يستصعب بعض طلاب العلم النحو، أردنا حينئذ نبسط الأمر على جهة الترتيب السابق مع بعض التوجيهات. قال باب علامات الرفع، أي هذا باب علامات الرفع، نحو إذا حفظت مثالا أولا تقيس عليه ما بعده، إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع. النحو قياس يتبع، وهذه لو أدركها طالب العلم على حقيقتها للصراحة، لكنه يسمعها ويدخلها من أذن ويخرجها من أخرى، بمعنى أنه لو حفظ مثالا واحدا قاس عليهم، قاس عليه. جاء زيد، جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لما بني؟ لكونه فعلا ماضيا، والأصل في الفعل البناء، وفعل الماضي متفق على بنائه. لما بني على الحركة؟ لأنه أشبه الفعل، لما كانت الحركة فتحة طلبا لي للخفة. تحفظها فيه في هذا المثال، تكرره عشرات المرات، ثم يأتيك عشرات مئات آلاف الفعل الماضي الذي لم يتصل به شيء، حينئذ نفس الإعراب. فجاء ذهب، كيف تعربه؟ حينئذ طالب بعض الطلاب هكذا موجود، جاء فعل ماضي لآخره، يأتي في موضع آخر ذهب، يقف يحتار، ذهب فعل مضارع فعل أمر، فيحتار. لماذا؟ لأنه لم يقس. لو كان يقيس بمعنى أنه عرف أن هذا فعل ماضي وما قاله أولا يقال ثانيا، هو بعينه ماذا ستزيد؟ فقط الفعل عينه اختلف، أما الإعراب فهو شيء واحد، فهو شيء واحد. حينئذ ذهب فعل ماضي مبني على فتح لا محل من إعراب الفتح إلى آخره. ماذا جئنا بجديد؟ ليس في جديد، إنما النحو قياس يتبع. يعني إذا حفظت في موضع ما إعرابا مثال فقس عليه ما سيأتي، وهذا يجعلك ماذا؟ يجعلك تستريح. ولذلك الذي يعرب 50 بيتا من هذه منظومة مثلا سيعرب وينطلق فيه في آخرها. لماذا؟ لأنه أتقن أولا، وهذا شأنك كشأن التجويد في القرآن مثلا، إذا أتقن سورة البقرة مجودة حينئذ لا يحتاج كثيرا في ما يتعلق بباقي القرآن. لماذا؟ لأنه قد عرف الأحكام، عرف أن هذا مد متصل، أن هذا يرقق إلى آخره تحذف، الأحكام واحدة. فإذا حفظ أولا حينئذ القيس اتبع، وإذا كان كذلك فيقيس ما لم يعلمه على ما علمه. كذلك الإعراب، تحفظ مثالا واحدا وتتقنه بالتفصيل، بمعنى أنك تفصل فيه، وهذا موجود. يعني إعراب الأجرمية النثر موجود، إعرابات القرآن مشهورة موجودة، كذلك الألفية، كذلك الملحة، كلها موجودة. إذا حفظت 10 أبيات 20 بيتا على جهة التفصيل، لا تختصر، الاختصار هذا كلها العلم، فعل فاعل، لا ما ينفع هذا. لن تتعلم. جاء زيد قل فعل فاعل، هذا لأهل العلم الراسخين إذا أرادوا أن يختصروا قالوا فعل فاعل، وأما المبتدي والذي يريد أن يطبق القواعد ويعتادها لابد أنه يعيد ولا يمل. فعل فاعل قل فعل ماضي إلى آخره. وإذا قال مثلا اشتروا، حينئذ إذا ضربت فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون الذي جلب لدفع 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وهذا ضربت أكلت شربت، قس عليه، تحفظ مثال واحد فقط ثم تقيس عليه بعد ذلك، وهكذا في سائر الفن. هنا باب الكلام، عرفنا أن فيه ماذا؟ أن فيه إعرابات. أولا باب الكلام، الكلام قلنا هذا مضاف إليه مطلقا، دائما يكون مجرورا، مضاف إليه ملازم للجر. إذن باب هي التي فيها الكلام، يجوز فيها الرفع ويجوز فيها النصب، وهذان وجهان مستقيمان صحيحان، ويجوز فيها الخفض على مذهب الكوفية. الأرجح الرفع، والرفع فيه وجهان، أن يكون خبرا مبتدأ محذوف وهذا أولى، والثاني أن يكون مبتدأ خبره محذوف. إذن باب علامات الرفع، علاماته هي الكلام، والباب هو بعينه الباب، إذن إعرابه هو الإعراب. باب علامات، أي هذا باب علامات الرفع. وعلامات الرفع هذا بناء على ما اختاره الناظم هنا تبعا للأصل، وهو أن الإعراب معنوي، الإعراب معنوي ليس بلفظي، لأن علامات الرفع هذه ليست عند البصريين، وإنما هي ماذا؟ عند الكوفيين. حينئذ إذا جرينا على مذهب البصريين يمكن تصحيحه، فيقال علامات هي الرفع، يعني نجعل إضافة بيانية، وعلى مذهب الكوفيين علامات للرفع فتكون الإضافة لامية. إذن الإضافة تكون لامية، يعني على معنى اللام، علامات للرفع، وهذا يستقيم على مذهب الكوفيين، فالرفع شيء والعلامة شيء آخر. وعند البصريين لا، العلامة هي الرفع، إذن تكون الإضافة بيانية، وضابطها أن يصح أن يخبر بالمضاف إليه عن المضاف، يعني يجعل المضاف مبتدأ ويجعل المضاف إليه خبرا عنه. علامات هي الرفع، وكذلك الضمة هي الرفع هي عينها، وكذلك الفتحة هي النصب، وكذلك الكسرة هي الخفض، وهكذا. حينئذ نقول علامات الرفع هذا في الأصل إذا جعلنا الإضافة على بابها لامية لا يصح على مذهب المصريين، وإنما نخرجه على أن الإضافة بيانية. باب علامات الرفع. قال: ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، علامة الرفع بها تكون ضم هكذا بدون تاء، والأشهر عند النحاة أن الضم هذا للبناء، الضم بدون تاء للبناء، يعني تقول مبني على الضم، مبني على الضم، حيث هذا ظرف مكان مبني على الضم، ولا يقال على الضمة. لماذا؟ لأن الضم للإعراب والضم للبناء، هذا هو المشهور. إن كان بعضهم يتوسع في إطلاق الضم على الضمة والعكس به بالعكس. ضم وواو ألف والنون هذه أربعة علامات، هذه أربع علامات. علامة أصلية وهي التي قدمها وهي الضم، والعلامة الفرعية وهي ثلاثة: الواو والألف والنون. ضم وواو ألف، ما قال وألف، لماذا؟ لضرورة النظم، يعني أسقط حرف العطف في النظم، هو جائز باتفاق في النظم، مختلف فيه في النثر، الصواب جوازه. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع، علامة الرفع ضم مبتدأ وعلامة الرفع هذا خبر، علامة هي الرفع بها، أي بهذه العلامات تكون هي يعني الرفع، وكان هنا تامة، يعني لا تحتاج إلى اسم ولا إلى خبر، يعني توجد هذه العلامات وتكون دليلا على مذهب الناظم، تكون دليلا على كون الكلمة مرفوعة. وكون الكلمة مرفوعة بمعنى أنها جاءت في مقام يقتضي أن تكون مرفوعة، والمرفوعات سبعة كما سيأتي، منها الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر اسم كان وخبر إن كما سيأتي. حينئذ إذا جاء الاسم في موضع من هذه المواضع السبعة فتحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه مرفوع. ثم رفعه إما أن يكون بالضمة، وإما أن يكون بالألف، وإما أن يكون بالواو، وإما أن يكون بالنون، على حسب ما سيأتي تفصيله. إذن أراد أولا أن يجمل لنا علامات الرفع، ثم أراد أن يفصل فقال: فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، صاحب العلاء. فارفع الفاء تسمى فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر. إذا علمت أن علامات الرفع محصورة في هذه الأربع، وأردت معرفة كل واحد أين يكون، ارفع، فأقول لك ارفع بضم. أراد أن يبين العلامة الأصلية أين تكون، متى تحكم على كون المرفوع مرفوعا بضمة، متى تحكم، لو قيل لك متى تحكم على المرفوع سواء كان فاعلا أو نائب فاعلا، متى تحكم على المرفوع بكونه مرفوعا بالضمة التي هي علامة أصلية؟ أجب بأنه إذا كان واحدا من أمور أربعة سيذكرها الناظم متوالية، ولذلك يقال الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع بشرطه، هذه أربعة مواضع تكون محلا للإعراب بالضم على الأصل. الموضع الأول أشار إليه بقوله فارفع بضم، ارفع هذه صيغة افعل، وصيغة افعل تدل على الوجوب لغة وكذلك شرعا، الشرع في الشرع واللغوي في اللغوي، فارفع يعني يجب الرفع، إذا كان كذلك حينئذ يخطأ، إذا قال جاء زيد نقول أخطأت، لماذا؟ لكون هذا المقام مقام وجوب رفع الفاعل على أنه فاعل، ورفعه يكون بالضمة على الأصل. فارفع بضم أي بضمة، سواء كان الضم ظاهرا أو مقدرا، بناء على ماذا؟ على ما سبق تقريره أن الإعراب يكون تقديريا ويكون ماذا؟ ظاهرا، يكون تقديرا ويكون ظاهرا. الظاهر في الظاهر والتقدير في التقدير كما مر تفصيله. حينئذ الاسم المفرد قد يكون اسما منقوصا او مقصورا او مضافا الى ياء المتكلم، حينئذ يكون اعرابه بالضمه على انها مقدره، وقد لا يكون كذلك، حينئذ تكون الضمه ظاهره. جاء زيد، جاء الفتى، كلاهما اسم مفرد، كلاهما اسم مفرد. جاء زيد، زيد فاعل ورفعه ضمه ظاهره على اخره. لماذا؟ لانه صحيح على اخر دال، ليست بالالف وليست بالياء يعني كياء القاضي، وليس مضاف الياء المتكلم، ولا يجوز ذلك فيه العلام على الصحيح. وحينئذ نقول رفعه يكون بضمه ظاهره على اخره. جاء الفتى، فتى نقول هذه الضمه هنا مقدره. لماذا؟ لوجود المانع وهو التعذر، لان الفتى هذا اسم اسم مقصور، والاسم المقصور يكون اعرابه بالحركات المقدره مطلقا رفعا ونصبا وجرا. اذا بضم، سواء كان الضم ظاهرا او كان الضم مقدرا. فارفع ماذا؟ ارفع انت ايها الناطق مفرد الاسماء، مفرد الاسماء يعني الاسماء المفرده، الاسماء المفرده. والمفرد هنا في باب الاعراب له ضابط عند النحاة، لان المفرد هذا مما تتنوع فيه الاصطلاحات حتى عند النحاة. المفرد له معنى في باب الاعراب، وله معنى في باب خبر، وله معنى في باب اسم لا وفي المنادى، يعني المعاني تختلف. وهنا تعريفه المشهور انه ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء السته، وهذه كلها قيود عدميه، كلها قيود عدميه، بمعنى ان المفرد هنا دل على واحد او واحده لكنه ليس من الاسماء السته، ليس من الاسماء السته. ما ليس مثنى خرج المثنى، ان اعرابه لا يكون بالضمه رفعا، ولا مجموعا كذلك، والمراد به الجمع الذي يقابل المثنى او جمع المذكر السالم، وليس المراد به جمع المؤنث السالم ولا جمع التكسير، لانه سياتي انه مما يرفع به بالضمه. ولا ملحقا بهما، ملحقات بالمثنى والجمع المذكر السالم، ولا من الاسماء السته، لان الاسماء السته في حقيقتها تدل على واحد وواحده. هذا الاصل. ابوك مدلوله مدلول زيد او لا؟ معناه معنى زيد، زيد يدل على ذات مشخصه. ابوك هذا يدل على ذات مشخصه ان كان فيها شيء من وصف ليس فيه في زيد. حينئذ نقول الاسماء السته هذه تدل على واحد وواحده، لكن اعرابها لا يكون بالضمه رفعا، وانما يكون بماذا؟ بالواو، يكون بالواو، لان اعراب الاسماء السته هذا يعتبر من ابواب النيابه، ونحن نسيناه في التعداد فيما مر. حينئذ نقول ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء السته هذا يسمى مفردا. فاذا جاء في محل رفع يعني موضع ركب فيه الاسم مع عامل يقتضي الرفع، حينئذ يرفع بضمه سواء كانت ظاهره او مقدره. فارفع بضم مفرد الاسماء مطلقا، اطلق الاسماء دخلت ال هنا، حينئذ سواء كان الاسم مذكرا او مؤنثا منصرفا او ممنوعا من الصرف مطلقا. كل اسم مفرد تحقق فيه الضابط السابق قيود العدميه مطلقا سواء كان مذكرا او مؤنثا ممنوعا من الصرف او لا، حينئذ رفعه يكون بالضمه. قال كجاء زيد صاحب العلامه، اراد مثال كجاء زيد. هنا اشكال، مر ان حروف الجر من علامه الاسماء، وجاء فعل ماضي باتفاق، واذا دخل حرف الجر على الاسم على الكلمه دل على انها اسم او لا. هنا قلت جاء، اخطا الناظم او لا؟ اخطا الناظم. كجاء وبحروف الجر وهي من الى سبب، لا تدخل حروف الجر باتفاق الا على الاسماء سواء كانت ظاهره صريحه او معوله بالصريح. وهنا قال كجاء، كاف حرف جر وجاء فعل ماضي. كيف نحل هذا الاشكال؟ اما ان يقال الكاف اسميه، لان الكاف تاتي اسميه يعني بمعنى مثل، حينئذ مثل جاء زيد لا اشكال فيه. او يقال الكاف على بابها وهي حرف جر للتشبيه ومدخلها محذوف كقولك جاء زيد، إما هذا وإما ذاك. هذا بناء على الأصل الذي ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ، وهو أنه إذا أصلت الأصول لا يعترض عليها بالفروع والصور والوقائع. الأصل يبقى أصل، لا تتردد. قل لا، إذا حرف الجر لا يدخل على الاسم. لا، نقول حرف الجر لا يدخل إلا على الاسم. إذا جاء مثل هذا المثال لابد من تأويله، يعني هذا يقبل التأويل، وأما الأصل فلا يقبل التأويل لأنه خاص. إذا كان كذلك فالأصل يبقى على أصله، والتأويل إنما يتطرق إلى هذه الصور. قل كجاء، هذا إما أن يقال بأن كاف اسمية أو مستعمل في لسان العرب، و أو يقال بأن الكاف على بابها ومدخولها الذي هو اسم محذوف كقولك جاء زيد، وهذا سيأتي كثير في النظم، حينئذ نحيل على هذا الموضع ولا نعيد. كجاء زيد، جاء فعل ماضي مبني على فتح إلى محل له من إعرابه، وبني لأنه فعل ماضي، فعل ماضي مبني. وزيد هنا وقع فاعل لجاء لأنه ركب مع عامل يقتضي الرفع على الفاعلية. جاء يطلب ماذا؟ لفظ جاء هذا عامل يسمى عامل وهو فعل، يطلب اسما يعرب على أنه فاعل، لأن جاء هذا متضمن لمصدر وهو المجيء، والمجيء حدث، لابد له من محدثين، لابد له من فاعل. إذن زيد فاعل، والفاعل مرفوع أو لا؟ مرفوع. ثم المرفوع قد يكون مرفوعا بالضمة، وقد يكون مرفوعا بألف، وقد يكون مرفوعا بالواو، وهنا مرفوع بالضمة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد، لأنه اسم مفرد. إذن جاء زيد، زيد فاعل، وكل فاعل مرفوع، والمرفوع أعم من أن يكون مرفوعا بضمة وغيرها، لكن نقول مرفوع بالضمة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد، ورفعه ضمة ظاهرة على آخره لا مقدرة. لماذا؟ لأنه اسم صحيح الآخر، يعني ليس معتلا، ليس آخره ألف ولا ياء ولم يضف. صاحب العلاء صاحب نعت زيد، وصاحب المرفوع المرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مفرد صاحب، دل على واحد، ليس الاسم المفرد خاص بالأعلى. أرض هذا مفرد، سماء هذا مفرد، ماء هذا مفرد، صاحب هذا مفرد. صاحب العلاء صاحب المضاف، العلاء مضاف إليه، والعلاء كسماء الرفع. إذن هذا الموضع الأول الذي يعرب في حالة الرفع بماذا؟ بالضمة على الأصل، والضمة علامة أصلية، وهنا تكون ظاهرة أو مقدرة. الموضع الثاني الذي تكون أو يكون رفعه بضمة ظاهرة أو مقدرة وهي علامة أصلية، الجمع المكسر، ولذلك قال وارفع به، وارفع به ضمير يعود إلى أي شيء؟ بالضم، ارفع بالضم ظاهرا أو مقدرا، كذلك ظاهرا أو مقدرا. الجمع المكسرة، الجمع المكسرة المشهور جمع التكسير، والجمع المكسر هذا كذلك مشهور، لكنه مشهور عند المتقدمين. عبارة المتقدمين الجمع المكسر، وعبارة المتأخرين جمع التكسير، والمؤدى واحد، لأن التكسير هذا تفعيل مصدر، حينئذ يكون إطلاق المصدر إرادة اسم المفعول، اسم المفعول. إذن الجمع المكسر الذي هو جمع التكسير، حينئذ نقول هذا يرفع في حالة الرفع بالضمة، سواء كانت هذه الضمة ظاهرة أو مقدرة، لكن لابد من بيان ماذا؟ حقيقة معنى جمع التكسير، كما بينا حقيقة معنى الاسم المفرد، كما أن الاسم المفرد لفظ له معنى مصطلح عليه عند النحاة، كذلك جمع التكسير لفظ وهو لفظ نحوي وله معنى خاص حقيقة عرفية عند النحاة. جمع التكسير معلوم من اسمه أنه دل على ثلاثة فأكثر، هذا الأصل فيه، لأن الجمع أقل الجمع ما يدل عليه الجمع هو ماذا؟ هو ثلاثة فأكثر، على خلافه صواب أنه ثلاثة فأكثر، لكن ليس لفظ الجمع، قل الجمع كلمة جمع اثنان، لأنه مأخوذ من الضم شيء إلى شيء آخر، الضم لم يحصل به باثنين، لكن المراد به مسماه، يعني الرجال والنساء ونحو ذلك، وهذا جمع مكسر. الرجال مثلا والزيوت والزيدون، نقول هذه هي جموع، سواء كان بجمع المكسر أو في غيره مطلقا. الجمع بأنواعه أقل ما يصدق عليه هو ثلاثة على الصحيح، ثلاثة فأكثر. حينئذ نقول إذا كان كذلك ففرق بين مسمى الجمع وبين لفظ الجمع، لفظ الجمع أقله اثنان، يعني لو قيل جمع كذا وكذا جمع، قل أقل ما يجتمع هو اثنان، ولذلك صلاة الجماعة أقل صلاة الجماعة اثنان. لماذا؟ لو قيل بأن الجمع على مصطلح اللغوي والنحاة والأصوليين أنه أقل ثلاثة ما صح صلاة الجماعة، إن كان لها حكم شرعي آخر. بيان حده أن يقال ضابطه ما تغير عن بناء مفرده، جمع التكسير ما أي جمع تغير عن بناء مفرده، وأرادوا بذلك ماذا؟ أرادوا أن يميزوا بين الجمعين. وأنت لو لاحظت الجمع المذكر السالم وجمع التكسير وجدت أن الجمع المذكر السالم قيل سالم لسلامة مفرده في جمعه، بحيث إنه لا يتغير، لا يحذف منه حرف ولا يزاد عليه حرف ولا تتغير حركة كما هو، زيد زيدون، مسلم مسلمون لم يتغير كما هو، كذلك مؤمن مؤمنون بقي كما هو، مقابله جمع المكسر، مقابله جمع المكسر. إذن جمع التكسير في أصله أنه مقابل لجمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم مفرده يبقى يعني صورته باقية كما هي لم تتغير، لا بعذف حرف ولا بزيادة حرف ولا بتغيير شكلة التي حرف، بل يبقى كما هو، مسلم مسلمون بقي كما هو. لكن رجل رجل ري بدأنا، أي راء الراء مفتوحة ري تغير، بخلاف زيد وزيدون كما هو، زيد زيد زه الزاي مفتوحة، حينئذ نقول زيدون كما هو بقي. لكن رجل راء جو، إذن الراء مفتوحة والجيم مضمومة، تقول ري جال، حصل تغيير أم لا؟ حصل تغيير. هل بقي صورة المفرد في الجمع كما هي؟ الجواب لا. إذن كل جمع لم يحافظ على مفرده بل حصل فيه تغيير، حينئذ نقول هذا جمع جمع تكسير، جمع تكسير، لكن بشرط أن لا يكون مختوما بألف وتاء، لأنه سيأتي جمع المؤنث السالم أن الصواب فيه أنه قد يحصل فيه تغيير. إذن يرد السؤال هنا، ما هي وجوه التغيير في جمع المكسر أو جمع التكسير؟ أشهر ما ذكره النحاة ستة أوجه. الأول أن يحصل بالزيادة فقط، يبقى كما هو لكن يزاد عليه، ومثل له بصنو وصنوان، صنو صنوان زيد عليه الألف والنون فقط، صنوان كما هو زيد عليه بالألف والنون، وأما هو فهو باق كما هو، أو بالنقص فقط يعني نقص منه حرف، ومثل له به بتخمة وتخم، تخمة تخمة تخم، ما الذي حصل؟ المفرد فيه تاء، في الجمع حذفت التاء، تخمة تخم، تهمة تهم، إذن تهم جمع ماذا؟ جمع تهمة، وهذا بالتخفيف، وللأصل تهمة، حينئذ نقول الفرق بين المفرد والجمع بإسقاط التاء، إذن أسقط منه حرف فقط. الثالث أن يكون بالشكل حركة فقط، مثل له بي بأسد وأسد، أسد أسد أ أو، إذن حصل التغيير ولو بحرف حرف واحد، أو بالزيادة والشكل كالمثال الذي ذكرناه، رجل ورجال، رجل ثلاثة أحرف، رجال أربعة أحرف، زيد عليه الألف والشكل تغير، راري جاء راجل جو، حينئذ الجيم مضمومة قيل رجال، إذن تغيرت حركة الراء وتغيرت حركة الجيم، أو بالنقص والشكل كرسول ورسل، رسول يجمع على ماذا؟ على رسل، راء رو، إذن حصل تغيير بالشكل ولو بحرف واحد، ثم رسول رسل أين الواو؟ حذفت، إذن لم يسلم فيه لم يسلم فيه واحد، أو بهما يعني بالثلاثة يعني بالشكل والزيادة والنقص، مثل له به غلام وغلمان، غلام وغلمان، غلام غو غي حصل الشكل أو لا، غلام غلمان أين الألف التي بعد اللام حذفا، غلام غلمان الألف والنون، إذن اجتمع فيه الشكل والزيادة والنقص. المراد من هذا الذي ينبغي العناية به أن يعرف أن الفرق هنا بين جمع المكسر وبين جمع المذكر السالم أن جمع المذكر السالم يبقى فيه واحده، يعني تبقى صورته كما هي لا تتبدل، ولا تتغير، الحركات كما هي والحروف كما هي، لم يزد عليها حرف ولم ينقص منها حرف ولم يحصل فيه تقديم وتأخير. حينئذ إذا كان كذلك حكمنا عليه بأنه جمع ذكر سالم. ما حصل فيه التغيير ولم يكن الجمع فيه بألف وتاء حكمنا عليه بكونه جمع تكسير. إذن جمع التكسير ما تغير، يعني جمع تغير عن بناء مفرده، أو شيء تقول عن صيغة واحده، حينئذ نكون في حالة الرفع مرفوعا بالضم، وارفع به أي الضم الجمع المكسرة مطلقا أطلق هنا، لأن جمع التكسير قد يكون مذكرا مثل ماذا الزيوت، وقد يكون مؤنثا مثل هنود، قد يكون ممنوعا من الصرف مثل مساجد، وقد لا يكون ممنوعا من الصرف كرجال. حين نقول هذا كله يعرب بماذا؟ يعرب في حالة الرفع بالضمة على الأصل، وهي علامة أصلية. وارفع به الجمع المكسر سواء كان إعرابه ظاهرا أو مقدرا. وما جمع من مؤنث فسلم، هذا الموضع الثالث الذي يكون إعرابه على الأصل في الرفع، وهو أن يكون بضمة سواء كانت هذه الضمة ظاهرة أو مقدرة، أو ما يسمى بجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث، مؤنث هذا صفة لموصوف محذوف، أي جمع المفرد المؤنث، لأن المؤنث التأنيث هذا معنى من المعاني، والمعاني لا تجمع، وإنما الذي يجمع اللفظ، الذي يجمع اللفظ. حينئذ جمع المؤنث أي المفرد، المفرد المؤنث السالم. ما الذي سلم؟ وصف للجمع، يعني الذي سلم فيه واحده بأن لم يتغير، بأن لم يتغير. هذا مشهور عند النحاة، أن جمع المؤنث السالم الغالب فيه أنه كجمع المذكر السالم، يعني يسلم فيه واحده، يسلم فيه واحده، بمعنى أنه لا يحصل له تغيير البتة. ولكن ابن مالك رحمه الله تعالى وتبعه ابن هشام اعترضوا على هذه التسمية، واصطلحوا على أن يسمى هذا الجمع بما جمع بألف وتاء مزيدتين، وما بتاء وألف قد جمع، يعني ما جمع بألف وتاء. لماذا؟ لأنه إذا قيل جمع المؤنث فهم منه أن اللفظ المذكر لا يجمع بألف وتاء، وليس الأمر كذلك. اسطبل هذا مذكر ويجمع على اسطبلات، حمام هذا جمع، هذا مذكر ويجمع على حمامات، كذلك. إذن جمع المؤنث يفهم منه أن ما كان مذكرا لا يجمع بألف وتاء، ثم يفهم منه شيء آخر وهو أنه يسلم في واحد، وليس الأمر كذلك، بل قد يحصل فيه تغيير فيشارك الجمع المكسر. سجدة قالوا يجمع على سجادات، تغير أو لا؟ سجدة فعلة بسكن الجيم، سكنت الجيم، سجدة فعلة يجمع على ماذا؟ سجادات بتحريك الجيم، إذا حصل تغيير. حبلى قالوا يجمع على حبليات، إذن حصل قلب، حصل تغيير، الألف هذه انقلبت إلى يا، إذن لم يسلم فيه واحده، وإن لم يكن هذا مضطردا، فعدلوا على هذه التسمية إلى تسمية أخرى، فقيل ما جمع بألف وتاء وهو أدق وأضبط. إن كان الجمهور أجابوا على أن هذه القيود لا مفهوم لها، صار علما، إذا صار علما صار جامدا، حينئذ لا مفهوم له البتة. إذا قيل جمع أن السالم بهذا الاعتبار صحيح، بمعنى أنه صار لقبا، واللقب لا مفهوم له، فلا يقال المؤنث احترز به عن المذكر، والسالم احترز به عن غير السالم وهو المكسر. هذا جواب لا بأس به، لكن الأحوط والأولى أن يقال ما بتاء وألف قد جمع. قال هنا وما جمع، وما أي جمع، ما اسم موصول يقع على الجمع، وما أي جمع، جمع هذا الجمع من مؤنث أي من مفرد، لابد من التقدير، من مفرد صفة لموصوف محذوف أي مفرد مؤنث، لأن التأنيث معنى من المعاني، والمعاني لا تجمع. فسلم، الفاء زائدة هنا والألف للإطلاق، سلم هو صفة للجمع أي سلم عن تغيير بنائه، يعني سلم واحده فيه، مسلمة مسلمات، فاطمة فاطمات، عائشة عائشة، وهكذا. هذا سلم فيه واحد ولا إشكال، حينئذ نقول هذا الذي سلم فيه واحد لكنه ليس بمطارد، وإن كان الأغلب فيه هو السلامة. وعليه نقول جمع المؤنث السالم حده ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، يعني يشترط أن يكون مختوما بألف وتاء، يعني يدل على الجمع على أكثر، على ثلاثة فأكثر، على ثلاثة فأكثر، ومدلوله قد يكون مؤنثا وقد يكون مذكرا، ثم يكون مختوما بألف وتاء، مثل مسلمات. مسلمات تقول هذا جمع بألف وتاء، أصله ماذا؟ مسلمة. حينئذ حذفت التاء لأن في نية الانفصال، وزيد عليه الألف والتاء مسلمات، نقول هذا جمع تحققت جمعيته بألف وتاء، ثم هذه الألف زائدة والتاء كذلك زائدة. التاء هذه ليست التاء قبل الزيادة، مسلمة التاء هذه للتأنيث، فهي في نية الانفصال. ولذلك الأصل قد يقال أن يقال مسلمتات، فاطمة فاطمتات، أو لا نقول هذا الأصل، لكن لا تجمع العرب بين علامتين كل منهما يدل على شيء واحد في لفظ واحد. ومر معنا فعلام وبالتأنيث وبالتأنيث ميز، ورد أن تاء التأنيث هذه من خواص الفعل الماضي ولا تدخل على الفعل المضارع. لماذا؟ لاستغنائه بالتاء التي للخطاب، تقوم هند، تاء حرف مضارع هنا، ولا يجتمع حرفان دالان على معنى واحد. كذلك مسلمتات، نقول مسلمة التاء هذه تدل على التأنيث. حينئذ لو قيل مسلمتات فاطمتات لاجتمع عندنا علامتان كل منهما تدل على التأنيث، وهذا ممنوع في لسان العرب، ممنوع في لسان العرب، فأسقطت فقيل مسلمات. إذن ألف زائدة والتاء زائدة. هذا يدلنا أو يقتضي منا أن ننظر أنه قد تكون الألف أصلية والتاء زائدة، وبالعكس، يعني قد تكون كل من التاء من الألف والتاء مزيدتين، لكن قد تكون كذلك في موضع التاء زائدة والألف أصلية والعكس. وهذا هل يصيره جمع مذكر جمع تكسير؟ الجواب لا، جواب لا. إذن قضاة هل هو كمسلمات؟ قضاة هل هو كمسلمات؟ لماذا؟ مدلوله جمع قضاة، جمع قاضي، قاض يجمع على قضاة، كمسلمة يجمع على مسلمات، هذا بألف وتاء قضاة وهذا بألف وتاء مسلمات. الفرق بينهما أن قضاة لم يتحقق فيه الشرط. ما هو الشرط؟ أن كل من الألف والتاء مزيدتين، أن كل من الألف والتاء مزيدتان. حينئذ التاء أصلية أم مزيدة؟ قضاة، التاء قضاة مزيدة، تحقق جزء من الشرط، بقي ماذا؟ الألف، هذه ليست مزيدة بل هي أصلية، لأن قضاة أصل قضية، قضاية يعني على وزن فعالة، إذن الألف هذه أصلها ياء، قضاية قضايا قضايا، إذن ياء المتحركة قبل فتحة. والقاعدة أنه إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها وجب قلب الياء ألفا، مثل باع أصله بايع على وزن فعل. لماذا قيل باع؟ لأن الأصل بايع، تحركت الياء وفتح ما قبله فوجب قلب الياء ألفا. نفس القاعدة تطبق في قضية، تحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلب الياء ألفا فقيل قضاء. إذا القضاء جمع تكسير أو لا؟ جمع تكسير. هل هو جمع أن السالم؟ لا، ليس بجمع أن السالم، إن كان مختوما بألف وتاء، لأن العبرة به بالحقائق. أموات جمع التكسير أو وأن السالم جمع تكسير. لماذا؟ لأن أموات جمع ميت، إذن تاء أصلية على وزن فعل، التاء أصلية، حينئذ أموات على وزن أفعال، إذن اللام هي التاء، دل على أنها أصلية، إذن الألف زائدة والتاء والتاء أصلية. ولذلك قال الله تعالى كنتم أمواتا، وكنتم أمواتا، لو كان مما جمع بألف وتاء لقال وكنتم أموات، أموات، لأنه ينصب بماذا؟ بالكسرة، جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء ينصب بماذا؟ بالكسرة. لو قال وكنتم أموات بالكسر لقلنا كنتم، فهذا كان واسمها، وخبر كان يكون منصوبا، حينئذ أموات، لكن قال أمواتا فجعله ماذا؟ تبعا للأصل. إذن ما جمع بألف وتاء مزيدتين، لابد من تحقق هذين الشرطين، أن يكون الألف مزيدة، فإن كانت أصلية كقضاة وغزاة، يعني قضاة أصل قضية وغزاة أصل غزوة، تحركت الواو والياء في كل منهما فوجب قلب الواو والياء ألفا، وقيل قضاة وقيل غزاة، الألف أصلية، إذن لم يتحقق الشرط. كذلك لو كانت التاء أصلية والألف زائدة كأموات وأصوات ونحو ذلك، حينئذ نقول هذا ليس بجمع مؤنث سالم، إنما هو جمع تكسير على الأصل. الذي يجمع بهذا الجمع نقول هو على نوعين، جمع قياسي وجمع سماع، يعني جمع مؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء نوعان، منه قياسي ومنه سماع. سماع يعني لا حيلة لك فيه، تحكيه كما هو، يعني لا يدخل تحت القواعد، السماع لا يدخل تحت القواعد، وإنما هو يحكى كما هو، لا حيلة لك فيه البتة. وإنما القياسي هو الذي تقيس تتصرف فيه أنت، تأتي باللفظ وتجمعه، وهو يطرد في ستة أشياء مجموعة في قول الشاطبي: وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى، ودرهم مصغر، وصحراء، وزينب، ووصف غير العاقل، وغير ذا مسلم للناقل. وقسه أي قس القياس، قياس يدخل هنا كما يدخل فيه الشرعيات. قسه في ذي التاء يعني في صاحب التاء، كل ما كان مختوما بتاء التأنيث حينئذ يجمع بألف وتاء، وهذا يدخل فيه الأعلام سواء كانت لمؤنث أو لمذكر. الأعلام مثل ماذا؟ فاطمة وعائشة، هذا مختوم بماذا؟ بالتاء، إذا تقول في الجمع فاطمات عائشة. قياسي أو سماعي؟ قياسي، لأن القاعدة أن ما كان مختوما بالتاء يجمع بألف وتاء قياسا، والثاني ما كان مختوما بتاء وعلم لمذكر كطلحة وحمزة، يعني نقول طلحات، طلحات هذا جمع بماذا؟ بألف وتاء، وهو جائز. فإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا علم لمذكر، لكنه لما ختم بتاء التأنيث حينئذ العبرة باللفظ، هو في اللفظ طلحة مؤنث لكن المسمى مذكر، حينئذ نقول يجمع بألف وتاء، قالوا طلحات وحمزات. والثالث الوصف، الوصف مثل ماذا؟ مسلمة وقائمة، هذه أعلام أم أوصاف؟ أوصاف صفات، مسلمة هذا اسم فاعل، قائمة اسم فاعل، حينئذ تقول مسلمات، تقول قائمات، مؤمنات، قانتات، كل ذلك بألف وتاء، لماذا؟ لكونه مختوما بالتاء. إذن الموضع الأول الذي يكون قياسيا ذي التاء، وقسه في ذي التاء يعني في صاحب التاء، كل ما كان مختوما بالتاء دخل فيه العلم والوصف. العلم بنوعيه، لمؤنث كفاطمة ولمذكر كطلحة وحمزة، والثاني الذي هو الوصف كمسلمة، مسلم هذا لا يكون لمذكر، مسلم ومسلمة، مسلم هذا بدون التاء. إذن هذا الموضع الأول. ثاني ونحو ذكرى، يعني ما كان مختوما بألف التأنيث المقصورة، ذكرى يقول ماذا؟ ها في جمعها ذكريات، ذكريات، ذكريات، حين قلبت الألف وياء قيل ذكريات. إذا ما كان مختوما بألف التأنيث المقصورة يجمع بألف وتاء. ودرهم مصغر، درهم يقال فيه دراهم، يعني جمع تكسير دراهم، لكن إذا صغر قيل دريهم يجمع على دريهمات. إذا درهم ليس مطلقا، وإنما هو تصغيره، هو تصغيره. وصحراء يعني ما كان مختوما بألف التأنيث الممدودة، قالوا صحراوات وصحراءات. وزينب وهو العلم المؤنث بدون تاء. إذن المؤنث مطلقا يجمع به بألف وتاء، سواء كان مختوما بالتاء أو لم يكن مختوما بالتاء، هو المسمى بالمؤنث المعلم. زينب يقال فيه زينبات، هند يقال فيه هندات، وهكذا. ووصف غير العاقل، إذا وقع جمع وصفا لغير العاقل حينئذ يجمع بألف وتاء، أياما معدودات، لم يقل معدودة، معدودات، إن كان في موضع آخر لعلة أخرى قال معدودة، لكن أيام هذا موصوف وهو غير عاقل. إذا جمعته إذا وصفته حينئذ تجمع الوصف بألف وتاء، العلة في ذلك لكونه وصفا لغير عاقل، فكل ما وقع وصفا لغير عاقل وكان هذا غير العاقل جمعا، لأن الأصل التطابق بين الصفة والموصوف في الإفراد والتثنية والجمع. جبال راسيات، جبال راسيات، كان الأصح يقال راسية لكن الأفصح يقال راسيات، حينئذ نقول من موجبات الجمع بألف وتاء أن يقع اللفظ نعتا لغير العاقل، لغير العاقل. إذن هذه ست مواضع. وغير ذا مسلم للناقل، يعني مسلم شأنه للناقل الذي هو ناقل عن العرب، يكون سماعا. مثل له بماذا؟ بسماوات وعرضات وحمامات وأمهات ونحو ذلك، هذا ليس داخل تحت قاعدة من القواعد السابقة. إذن القياس في ستة مواضع، وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحراء وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. هذا الموضع الثالث الذي يرفع بالضمة على الأصل وهما جمع بألف وتاء. الموضع الرابع أشار إليه بقوله كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. كذا المضارع، كذا مثل ذا المذكور مما سبق الذي هو الاسم المفرد والجمع المكسر والجمع المؤنث السالم المضارع. مثله في ماذا؟ في كونه يرفع بالضمة على الأصل، سواء كانت الضمة ظاهرة أو مقدرة. إذن المضارع هذا مبتدأ، كذا هذا خبر مقدم، مثل ذا السابق، ذا اسم إشارة، المشار إليه الاسم المفرد وجمع المذكر السالم والجمع المؤنث السالم المضارع. إذن الفعل المضارع من المواضع التي يرفع بالضمة على الأصل، لكن هل كل مضارع يرفع بالضمة؟ الجواب لا، لابد من شرط وقيد ذكره الناظم بقول الذي لم يتصل شيء به، يعني لم يتصل به شيء من آخره، لأنه سبق معنا أن الفعل المضارع إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا أو لا، سبق أو لا معي أو لا؟ سبق أن المضارع إذا اتصل به إحدى النونين، نون الإناث أو نون التوكيد، يكون مبنيا، يكون مبنيا. فإذا بني حينئذ إما أن يبنى على السكون أو على الفتح، بني على السكون مع نون الإناث وبني على الفتح مع نون التوكيد، وهذا يأتي بحثه إن شاء الله تعالى. إذا لم يتصل به شيء من آخره حينئذ يكون ماذا؟ يكون معرب قطعا، لأن القسمة ثنائية، إما معرب وإما مبني. متى نحكم عليه أنه مبني؟ إذا اتصل به شيء من آخره، نون الإناث أو نون التوكيد. إذا لم يتصل به فاحكم عليه بأنه معرب. ثم المعرب أنواع، إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجزوما، صحيح؟ الفعل المضارع المعرب إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجزوما. متى ينصب؟ إذا تقدم عليه ناصب، وسيأتي باب علامات النصب. متى يلزم؟ إذا تقدم عليه علامة من علامات الجزم. متى يرفع؟ إذا لم يتقدم عليه ما يقتضي نصبه ولا ما يقتضي جزمه، يعني كالحرف ما لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، حينئذ نحكم عليه بأنه حرف. هنا كذلك إذا لم يتقدم عليه شيء يقتضي نصبه وهو علامة وهو أداة من أدوات النصب ولا يتقدم عليه شيء من أدوات الجزم، فاحكم عليه بأنه مرفوع، أنه مرفوع. هذا العدم يسمى تجريد، ولذلك نقول يقوم زيد، يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. ما معنى تجرده؟ تجرد هو التعري، بمعنى لم يتقدم عليه عامل يقتضي النصب ولا عامل يقتضي الجزم. عدم هذا وعدم ذاك هو الذي يسمى بالعامل المعنوي، وهو التجرد عن الناصب والجازم. هنا ذكر شرطا واحدا وأغفل عن شرط آخر. كذا المضارع الذي، هذا صفة للمضارع، لم يتصل شيء، شيء هذا فاعل يتصل، لم يتصل شيء به أي بآخره مما يقتضي بناءه، مما يقتضي بناءه، حينئذ يكون معربا، يكون معربا. وإذا قيل بأنه يكون معربا فإما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو ملزوما. إن كان مرفوعا يرد السؤال هنا، هل كل فعل مضارع مرفوع يعرب ويرفع بالضمة؟ هل كل فعل مضارع مرفوع يرفع بالضمة فقط؟ لا، يرفع بماذا؟ بثبوت النون، وهو الأمثلة الخمسة. إذن ليس كل فعل مضارع مرفوع يكون ماذا؟ يكون مرفوعا بالضمة. إذن نحتاج إلى إخراج الأمثلة الخمسة، وهو أن نزيد على قوله شيء لم يتصل شيء به أي من آخره مما يوجب بناءه، أو وبقي على إعرابه، نحتاج إلى زيادة قيد آخر، أو ينقل إعرابه، يعني اتصل به شيء وهو معرب، شيء وهو معرب، حينئذ ينقل إعرابه، كما لو اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. هذه ثلاثة ضمائر، كل واحد منها تنقل الفعل عن إعرابه بالحركات إلى إعرابه بالحروف. فإذا قلت يأكل يقوم، هذا لم يتصل بأخير شيء، أو لا لم يتصل بأخير شيء. لو اتصل به ألف الاثنين قيل يقومانِ يأكلا، اتصل به واو الجماعة يقومون يأكلون، اتصل به ياء المؤنثة المخاطرة تقومين تأكلين. إذن انتقل إعرابه من الرفع بالضمة التي الحركة الأصلية إلى إعرابه بالنون، صار فرعا، صار فرعا. إذن كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به، إذن نضيف إلى قوله شيء به إما أنه ينقل إعرابه إلى البناء، أو ينقل إعرابه إلى كونه يرفع بالنون نيابة عن الضمة. وترك الناظم كما ذكرنا شرطا، وهو خلوه عن الناصب والجازم، لأنه إذا لم يتصل به شيء لا يلزم من ذلك أن يكون مرفوعا، لأنه قد يتقدم عليه ناصب فينصب، أو يتقدم عليه جازم فيلزم، إنما المراد به الموضع الذي ذكرناه. كيهتدي زيد يهتدي، يهتدي زيد، كيهتدي كاف مثل يهتدي، كقولك يهتدي، فجاء زيد صاحب العلام. كيهتدي زيد يهتدي فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، الثقل وضابط الثقل، ما لو تكلف المتكلم به لأتى به، هذا ضابط الثقل. لو تكلف يهتدي تكلف هذا حينئذ جاء به، بخلاف فتى أو يخشى، حين يقول لو تكلف لما استطاع أن يأتي بالضم على الألف. يهتدي وكيصل، يصل زيد أخاه، يصل كيصل يعني وكقولك يصل، يصل زيد عمرا، يصل زيد يصل، هذا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، ضمة ظاهرة على آخره. إذن مثل لي الضمة في حال تقديرها بيهتدي لكوني معتل الآخر، ومثل للضمة في حال ظهورها إذا كان صحيح صحيح الآخر وهو يصل. وقلنا يهتدي زيد ولم نقف على الفعل، وقلنا يصل زيد عمرا ولم نقف على الفعل، لأن المثال هكذا فيه قصور، إنما هو يشير إلى أصل المثال فقط ثم يكمله الشارع، بمعنى أننا اتفقنا فيما سبق أن الكلمات العربية أفعالا وحروفا وأسماء في قبل تركيبها لا توصف بإعراب ولا بناء. يهتدي وحده هكذا، هذا ليس معرب ولا مبني. يصل هكذا فقط ليس معربا ولا مبني، لابد من ماذا؟ لابد من التقدير. فتقول حينئذ يهتدي تزيد يهتدي زيد، يهتدي زيد ركبته، فإذا ركبته صار معربا. يصل هكذا وحده نقول ليس معربا ولا مبنيا، حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من جملة مفيدة، يصل زيد أخاه، وهكذا. إذن الحاصل أن هذا هو النوع الرابع مما يرفع بالضمة على الأصل سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، وهو الفعل المضارع المعرب الذي لم يتصل بآخره شيء مما يوجب بناءه أو يتصل به شيء مما ينقل إعرابه، كألف الاثنين وياء وواو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة. ويزاد على ما تركه الناظم هنا أنه يشترط فيها أن لا يتقدم عليه ناصب ولا جازم. هذه أربعة مواضع، إذا وجد واحد منها مرفوعا حينئذ يرفع بماذا؟ بالضمة على الأصل. ثم انتقل إلى بيان ما ينوب عن الضم، ضم وواو ألف والنون. إذن الرفع له علامات، علامة واحدة أصلية وهي الضمة، وعرفنا لها أربعة مواضع، لابد من حفظها بالحدود السابقة، الذي لا يحفظها يقع مترددا في الإعراب، جمع تكسير جمع أن السابق يحتاج إلى فتوى حتى بعد ذلك يعربه بالرفع ضمة أو غير ذلك. إذن إذا كان مستيقنا لهذه المعلومات حينئذ سيستريح في باب الإعراب التطبيقي. ثم علامات النيابة عن الضمة ثلاثة، الواو والألف والنون. الواو لها موضعان، الأسماء الستة أو الخمسة وجمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، كل واحد من هذين الموضعين إذا جاء في موضع رفع حينئذ يعرب بالواو نيابة عن الضمة، يرفع بالواو نيابة عن الضمة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك فوك، حموك حموك، يجوز الوجهان والأفصح والأكثر حموك. وارفع بواو، وارفع بواو أي بمسمى واو على قاعدة السابقة، يعني تقول أبوك زين، أبوك مبتدأ مرفوع ورفعه الواو، رفعه الواو، أنت تنطق بماذا؟ بالواو أو بمسمى الواو؟ أبو، ها بو، هذا مسمى الواو. إذا مسمى الواو هو الذي يكون علامة إعراب، وإنما أنت تطلق الاسم. إذا وارفع بواو أي مسمى الواو، يعني هو الذي تنطق به، هو الذي تنطق به، وارفع بواو أي مسمى الواو ظاهرة أو مقدرة كالشأن في الضمة، أم أنها خاصة بالظاهرة؟ قولان لكم، قولان اختلفوا. ها، وارفع بواو ظاهرة أو مقدرة، قد تكون مقدرة، ذكرنا بالأمس أن التقدير ليس خاصا بالحركات، قد يكون كذلك في الواو. قل أبوك، جاء أبوك، وأبونا شيخ كبير، أبو نطقنا بها، لكن لو قلت جاء أبو الحسن، قال أبو الحسن، أين الواو؟ مقدرة. أبو الحسن، لا تقول أبو الحسن، أبو الحسن. حصل عندنا ماذا؟ الواو ساكنة وهمزة الوصل سقطت في درج الكلام فالتقى ساكنة، اللام الحسن، اللام ساكنة حينئذ التقى في الوصل ماذا؟ الواو واللام، فحذفت الواو، حذفت الواو. قال أبو الحسن، إذن أبو فاعل ورفعه الواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، تخلص من التقاء الساكنين. لماذا؟ وإن كنت تكتبها، إذا حذفتها في النطق تكتبها، ولذلك القاعدة في الإعراب أن الإعراب يتبع الملفوظات لا يتبع المرسومات. بعضهم إذا قرأ أبو الحسن قال مرفوع رفع الواو، أين الواو؟ قال انظرها. قل لا، الإعراب لا يتبع المرسومات، وإنما يتبع ماذا؟ الملفوظ. كتابة ليست هي التي تعرب، أنت تعرب كلامك، وعرفنا فيما سبق أن المكتوب لا يسمى كلاما في صلاح النحاة، أو لا؟ قلنا اللفظ احترزنا به عن الكتابة، فالذي تقرأه وتنظر إليه هذا ليس بكلام عند النحاة، ليس بكلام عند النحاة. إذن القاعدة أن الإعراب يتبع الملفوظات لا يتبع المرسومات، فأنت تكتب قال أبو الحسنة تكتبه بالواو، لكن لا تنطق هذه الواو. حينئذ الإعراب تعرب الملفوظ أو المكتوب، نقول تعرب الملفوظة. إذن وارفع بواو أي مسمى واو سواء كانت ظاهرة أو مقدرة. خمسة يعني خمسة أسماء، التنوين هنا عوض عن المضاف إليه، لأن التنوين قد يكون عوضا عن المضاف إليه، والغالب فيه أنه في كل وبعض، وكل يعمل على شكلته، وهذا من مواضع حذف المضاف إليه وإقامة التنوين مقامه، كذلك بعض. حينئذ نقول خمسة وسائر الأعداد إذا جاءت منونة، حينئذ نقول هذا التنوين عوض عن المضاف إليه، عوض عن المضاف إليه. خمسة أي خمسة أسماء، أي الأسماء المعدودة بالخمسة، والمراد به هنا أنه علم بالغلبة، صار علما به بالغلبة، يعني خمسة أسماء أو الأسماء الخمسة. هذا يصدق على ماذا؟ إذا قيل الأسماء الخمسة تعد أي أسماء خمسة، ويصدق علينا أسماء خمسة، كذلك سماء، أرض، قلم، سيارة، زيد، هذه خمسة أسماء أو لا؟ خمسة أسماء، وعد كذلك في غيرها. لكن المراد هنا أنهم إذا أطلقوا الأسماء الخمسة أرادوا به معدودا معينا، وهي ما ذكرها المصنف هنا، أبوك أخوك إلى آخره. حينئذ صار هذا العالم عالما بالغلبة، متى ما أطلق انصرف إلى موضع معين، كما قالوا في المدينة، مدينة المدينة، كل مدينة يقال إنها المدينة، لكن بالغلبة أطلق المدينة على مدينة النبوية. إذا قيل زرت المدينة، ذهبت إلى المدينة، ينصرف إلى ماذا؟ إلى المدينة النبوية. حينئذ نقول هذا عالم بالغلبة. قال أبوك أي مسمى أبوك، هذا محكي لما في المثال معرب به بالحركات. خامسة أبوك، هذا قصد لفظه، قصد لفظه، لأن إعرابه ماذا؟ أبوك هذا بدل من خمسة، وبدل المنصوب ها بدل المنصوب منصوب، وأبوك مرفوع، أبوك بالواو مرفوع، وخمسة هذا مفعول به لقوله ارفع، ارفع بواو خمسة أبوك، هذا بدل مفصل من مجمل. حينئذ بدل المنصوب منصوب، وهنا أبوك بالواو، ومعلوم الأسماء الستة تنصب بماذا؟ بالألف. إن أبانا لفي ضلال، إن أبانا نصبه بالألف، نقول هذا محكي، هذا محكي، لأنه تعرض هنا لموضع الرفع. أبوك زيد في هذا المثال حكاه هنا، كما لو قلت في قول القائد ضربت زيدا، تقول من زيدا؟ أنت حكيت زيدا، هنا خبر، زيدا هنا خبر أو مبتدأ، وما قبله خبر، تحكيه كما هو، يعني تذكره، تأتي به كما هو في حال نصبه أو جره أو رفعه. قل زيد قائم، قل من زيد؟ ضربت زيدا، من زيدا؟ مررت بزيد، من زيد؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى باب الحكاية، يسمى باب تحكيه كما هو، ثم تعربه على ما هو عليه في موضعه. فهنا نقول خمسة أبوك، أبوك بدل مفصل من مجمل، حينئذ يكون منصوبا بدل منصوب منصوب، ونصبه فتحة مقدرة على آخره، فتحة مقدرة على آخره. حينئذ لا نعربه بالحركات، إنما لا نعربه بالحروف، إنما نعربه بالحركات. على كل هذه قاعدة عرضية. خمسة أبوك، أخوك، ذو مال، حموك، فوك، كلها بإسقاط حرف العطف بناء على أنه يجوز في الشعر أن يسقط حرف العطف، والأصل أبوك وأخوك وذو مال وحموك وفوك، يعني أسقط الواو، وهذا جائز في لسان العرب في الشعر، وهو محل وفاق مختلف فيه في النثر. هذا ما يسمى بالأسماء الخمسة. وأسقط الناظم هنا ما يسمى بالهن، ترك الناظم هنا الهنا تبع للفراء والزجاج، حيث عداه أنه معرب بالحركات على الأصل، وما جاء سماعه بالحروف قالوا هذا نادر، والنادر لا حكم له، والصواب أنه يعد. فتقال الأسماء الستة، ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقال حفظ ذي الذكاء، صواب أنه يقال الأسماء الستة، والهن هذا معدود منها، والهن اسم يكنى به عما يستقبح التصريح به، وقيل عن الفرج خاصة. هذه الأسماء الستة لها شروط عامة وشروط خاصة، بمعنى أنها لا تعرب هذا الإعراب في حالة الرفع بالواو نيابة عن الضمة إلا إذا تحققت فيها الشروط الأربع العامة على ما ذكره الناظم هنا. شرط الأول أن تكون مفردة، يعني مدلولها واحد، أبوك كذلك، أب يفرد ويثنى ويجمع، تقول أبوك هذا مفرد وأضفته، أب هذا مفرد لكنه لم يضف، حينئذ أب هذا لم يضاف، فيعرب على حركات على أصل أبوك هذا مضاف، أبوان مثنى، أباؤك هذا جمع، أبون هذا جمع، إذن أب قد يضاف ويثنى ويكون مفردا وقد يثنى وقد يجمع. متى يعرب بالحركات هنا بالواو نيابة عن الضمة في حالة واحدة، وهي فيما إذا أفرد، أما إذا ثني أخذ حكم المثنى فيرفع بالألف، إذا جمع بواو ونون أخذ حكم الجمع المذكر السالم فيرفع بالواو نيابة عن الضمة، إذا جمع جمع تكسير أباؤكم حينئذ أعرب إعراب جمع التكسير وهو الضمة على الأصل. إذن الشرط الأول أن تكون مفردة، فلو ثنيت أعربت إعراب المثنى، ولو جمعت أعربت إعراب الجمع الذي جمعت به، إن كان جمع مذكر سالم فبالواو، وإن كان جمع تكسير فعلى الأصل وهو الحركة. ولذلك قال تعالى آباؤكم وأبناء، آباؤكم بالرفع على الأصل، قل إن كان آباؤكم إنما المؤمنون إخوة، جاء به على الأصل. الثانية تكون مكبرة، يعني ليست مصغرة، أبي أخي ذوي حمي هذه مصغرة، حينئذ إذا صغرت أعربت على الأصل وهو بالحركات، والشرط هنا في إعرابها بالواو نيابة عن الضمة أن تكون مكبرة. لماذا؟ نقول هكذا السماع، هكذا السماع، هذه الشروط إنما تذكر بناء على الاستقراء والتتبع، يعني ليس من صنع النحاة، ولذلك ذكرها الناظم كما هي، أبوك أخوك ذو مال حموك فوك، ذكرها مفردة يعني ليست مثنات ولا مجموعة، وذكرها مكبرة، هذا فيه إشارة إلى هذه الشروط المعتبرة عند النحاة. إذن الشرط الثاني تكون مكبرة، الثالث أن تكون مضافة وإلا أعربت بالحركات، مضافة يعني بتقييد الشرط الرابع وهو أن تضاف إلى ياء المتكلم، أن تكون مضافة احترازا عن ماذا؟ عن غير المضافة، لأن هذه تستعمل مضافة ومجردة عن المضافة، فيقال أب وأخ إن له أخا، جاء على الأصل بإعراب بالحركة، وله أخ هذا بالأصل إعراب بالحركة، لكن أخوك بالإضافة حينئذ نقول هذه رجعت للأصل، لأن أخ وأب على حرفين، وعند العرب أن أقل ما يوضع عليه الاسم هو ثلاثة أحرف فأكثر، حينئذ نقول أخ أصله أخون، أب أصله أبو، وهكذا، فلما أضيف رجعت الواو إلى أصلها. إذن أن تكون مضافة وإلا أعربت به بالحركات، إن له أبا وله أخ فقد سرق أخ، كله أعرب بالحركات بناء على فقد الشرط. الرابع أن تكون إضافته لغير ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بماذا؟ إن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بالحركات مقدرة، جعل الأصل، قلنا تقديرا في أربعة مواضع، منه المضاف إلى ياء المتكلم، منه هذه الأسماء الستة، هذه الأسماء خمسة، فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم أبي إعرابه بماذا؟ أبي مثل غلامي، قس عليه، قل جاء غلامي، فاعل مرفوع ورفع ضمة مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، هذا أبي خبر مرفوع ورفع ضمة مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، إذن لا فرق بين غلامي وبين أبي وأخي. إذن يشترط في هذه الأسماء من أجل إعرابها بالواو نيابة عن الضمة أن تكون مضافة، فإن كانت مقطوعة عن المضافة أعربت بالحركات على أصله. ثم الشرط الرابع أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم صار إعرابها بحركات على الأصل، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار سائر الأسماء الخمسة إلا ذو، لأن ذو لا تستعمل إلا مضافة، يعني شرط الإضافة لغير ذو. لا، أما ذو هذه لا تستعمل إلا مضافة. يشترط في ذو شرطان زيادة على الأربعة السابقة. الأول أن تكون ذو بمعنى صاحب، بمعنى صاحب، جاء ذو مال يعني صاحب مال، ذو علم أي صاحب علم، وهكذا أن تكون بمعنى صاحب احترازا عن ذو التي بمعنى الذي. فبئري ذو حفرته يعني الذي حفرته، هذه مبنية مثل الذي. فالمراد هنا أن تكون بمعنى صاحب، من ذاك ذو إن صحبة أبانا. الشرط الثاني أن يكون المضاف اسم جنس ظاهر، اسم جنس ظاهر، اسم جنس ظاهر ظاهر، هذا مقابل الضمير، بمعنى أن ذو لا تضاف إلى الضمير، لا تضاف إلى الضمير. الاسم الجنس المراد به هنا ما دل على معنى كلي أو ما يعبر عنه بعض به ما يصدق على القليل والكثير. علم هذا يصدق على ماذا؟ على القليل وعلى الكثير. من عنده مسألة تقول هذا علم، من عنده عشرة مسائل تقول هذا علم، من عنده مئات المسائل تقول هذا علم. وماء أو جاء أو مال تقول هذا مال، والألف مال، وهكذا. حينئذ نقول هذا يصدق على القليل والكثير، ذو مال، ذو علم، ذو جاه، ذو تقى، ذو صلاح إلى آخره. نقول هذه الألفاظ التي أضيفت إليها ذو يسمى اسم جنس عند النحاة تبعا لغيره من المناطق وغيره، وحينئذ ضابطه أنه يصدق على القليل والكثير. إذا كان كذلك حينئذ نقول ذو هنا بمعنى صاحب، وما أضيف إليه فهو اسم جنس. إذن ذو لا تستعمل إلا مضافة، ولا تضاف إلا إلى مضمر، لا تضاف إلى مضمر، لا تضاف إلى مضمر، بل إلى اسم جنس ظاهر كما هو معلوم من محل. إذن إذا تحققت هذه الشروط الأربعة وزيادة لشروط ذو اثنان، حينئذ يعرب أو الأسماء الستة هذه تعرب في حالة الرفع بالواو نيابة عن الضمة. قال رحمه الله تعالى: وهكذا الجمع الصحيح فاعرفه. هكذا الجمع يعني ما يرفع بالواو نيابة عن الضمة، قلنا موضعان بابان، الباب الأول الأسماء الستة، الباب الثاني جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم في حالة الرفع يرفع بماذا؟ بالضمة، بالواو نيابة عن الضمة. لذلك قال: وهكذا أي مثل ما سبق. هكذا هكذا هذا التنبيه وكفل التشبيه، وذا اسم إشارة يعود إلى الأسماء الستة، يعني مثل الأسماء الستة في كونها تعرب بالواو نيابة عن الضمة الجمع الصحيح. الجمع الصحيح ويسمى جمع السلام، ويسمى الجمع لحد المثنى، والمشهور جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. كذلك جمع المذكر، المذكر صفة للموصوف المحذوف أي المفرد المذكر، السالم الذي سلم واحده يعني سلم مفرده ولم يتغير، ولم يتغير. زيد زيدون، مؤمن مؤمنون، مسلم مسلمون. إذن سلم واحده في الجمع، سلم واحده في الجمع. عرفوه على ما اشتهر، ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. من باب إيضاح المقام قال: زيد وزيد وزيد، هذا الأصل، بدلا من أن يقال زيد وزيد وزيد، على الأصل أن يذكر كل واحد منها على جهة الإفراد. وقاعدة العرب الكبرى كما قال السيوطي الأشباه والنظائر الاختصار، قاعدة العرب الكبرى الاختصار، الاختصار هذا مطلوب في لسان العرب. حينئذ دفعا لهذا التطويل، وخاصة إذا كان عنده عشرون من نوع زيد، زيد وزيد وزيد وزيد، كلما أخبر آخر قال زيد، وإذا كتب وإذا جاء يعيد عليه زيد وزيد، حينئذ كيف نصنع؟ قالوا: إذن نختصر فنقول الزيدون، فيدل على ماذا؟ هذا له تحديد وله عدم تحديد. تحديد باعتبار ماذا؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار الأقل، غير محدد باعتبار الأكثر، لأنه إذا قلت جاءني الزيدون إذن أنا السامع أعلم أن جاءك عدد لا يقل عن الثلاث، كل واحد اسمه زيد، لكن 5 6 7 8 لا أدري، صحيح؟ لا أدري، لكن دفعا للاختصار الذي هو فيه شيء من القبح أتوا به هذا الجمع فقالوا الزيدون، وهكذا دل على أكثر من 2 بزيادة في آخره، يعني بسبب زيادة، وهذه الواو والنون في حالة الرافع، والياء والنون في حالتي النصب والواو والجر، صالح للتجريد وعطف مثل عليه، يعني زيدون صالح لأن تحذف الواو والنون وتعطف مثله عليه، زيد وزيد وزيد وهكذا. وما ويعبر عنه بأنه ما سلم فيه بناء المفرد. ما يجمع هذا الجمع قسمان، ما يجمع هذا الجمع قسمان، إما جامد وإما صفة، يعني إما جامد وإما صفة، والجامد عند النحاة ما دل على معنى فقط أو على ذات فقط، وما يقابله الذي هو الصفة ما دل على ذات ومعنى معا، الألفاظ التي تدل على المعاني والذوات إما أن تدل على معنى فقط كلفظ علم، لفظ علم هذا مدلوله معنى ليس بذات، ليس بشيء يدرك بالحواس، أو يدل على ذات فقط كزيد، زيد هذا يدل على ماذا؟ يدل على ذات، مسجد يدل على ذات، أرض يدل على ذات، ليس على معاني، لكن علم، جاه، تقوى، صلاح هذه تدل على معاني، إذن يدل على ذات فقط أو يدل على معنى فقط. مقابل النوعين ما يدل على الذات والمعنى معا، وهذا ما يسمى بالمشتق أو الصفة عند النحاة كالصرفيين، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة، هذه كلها تدل على ذوات متصفة بصفاته، وهذا الذي يقرر في باب الأسماء والصفات المتعلق بالباري جل وعلا، حينئذ عليم يدل على ماذا؟ على شيئين، على ذات متصفة بصفة العلم، إذن له دلالتها، هذا يسمى ماذا؟ يسمى وصفا، يسمى وصفا يدل على ذات وعلى معنى، هذا المعنى متصفة به الذات أسند إليها بدليل الاشتقاق، لأنه لا يصح الاشتقاق إلا إذا اتصفت الذات بذلك المعنى، فعليم بلا علم هذا لا وجود له، إنما يقال عليم ذات متصفة بصفة العلم، وجد العلم أولا ثم جاء الاشتقاق ثانيا، هذا ما يسمى به بالصفة، إذا جامد وصفة كل منهما يجمع بواو ونون. قالوا يشترط في الجامد أن يكون علما، ليس كل جامد، لأن رجل هذا جامد ومدلوله ذات، هل يجمع بواو ونون فيقال رجلون؟ جواب لا، لا يجمع بواو ونون، لماذا؟ مع كونه جامدا، لكونه ليس علما، لأن الذي يجمع من الجوامد بواو ونون فقط الأعلام وليس كل علم، وإنما بالشروط الآتية: أن يكون علما لمذكر، إذا المؤنث لا يجمع، لا يقال زينب أو يقال في تفصيل، لو سمي رجال زينب وزينب وزينب فقيل زينب صح، لو ورد زينب وزينب وزينب حينئذ نقول صح أن يقال زينبون زينبون، كما لو سميت امرأة بزيد زيد وزيد وزيد حينئذ يقال ماذا؟ زيدات، يقال زيدات بألف بألف وتاء، على كل أن يكون علما لمذكر عاقل غير العاقل لا يجمع بواو ونون، خالية من تاء التأنيث هذا على مذهب البصريين، قالوا طلحة لا يجمع بواو ونون، الصواب أنه يجمع بواو ونون، ومن التركيب كسيبويه لا يجمع بواو ونون، إذن الجامد المقصود به العلم، المقصود به العلم احترازا عن نحو رجل فلا يجمع بواو ونون، ثم ليس كل علم بل لا بد ان يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التانيث، هذا على مذهب البصريين الصواب اسقاطه، ومن التركيب. ويشترط في الصفه ان تكون صفه لمذكر عاقل، يعني ليس بصفه لغير العاقل، خاليه من تاء التانيث، ليست من باب أفعل فعلاء كأحمر حمراء، ليس من هذا الباب فلا يقال أحمرون، ولا من باب فعلان فعل كسكران سكرا فلا يقال سكرانون، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث كصبور وجريح فلا يقال صبورون ولا جريحون، إذا ما كان صفة لابد أن يكون صفة لمذكر، فإن كان صفة لمؤنث لا يجمع بواو ونون، حائض لا يقال حائض مع كونه دل على ذات وصفة. حائض على وزن فاعل اسم فاعل دل على ذات وصفة، هل يقال حائضون؟ قل لا. لماذا؟ لأنه ليس كل صفة يجمع بواو ونون، وإنما الصفة لمذكر، لأن الجامد نحن نقول العنوان ما هو؟ جمع المذكر السالم. إذن المذكر من الجامد والمذكر من الصفة هو الذي يجمع بواو ونون. ثم يشترط في هذه الصفة أن تكون العاقل وخالية من تاء التأنيث، وليس من باب أفعل فعلاء أحمر حمراء، ولا من باب فعلان فعلة، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. وهكذا الجمع الصحيح، يعني ما جمع بواو ونون ويكون إعرابه بالواو نيابة عن الضمة إذا وقع وحل في موضع يكون فيه مرفوعا عينئذ يكون رفعه بالواو نيابة عن الضمة. فرح المخلفون، فرح فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. مخلف مخلفون، مخلف هذا اسم مفعول، إذن صفة سذلك، وهو صفة لمذكر عاقل، حينئذ يجمع بواو ونون. قال المخلفون، وقع هنا فاعلا، حينئذ نقول هو فاعل والفعل مرفوع، إذن رفعه بالواو نيابة عن الضم. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. هل تحققت فيه الشروط؟ قلنا نعم تحققت فيه الشروط، لأن المخلفون جمع مخلف وهو صفة لمذكر عاقل إلى آخره، فإذا كان كذلك حينئذ يكون إعرابه بالواو نيابة عن الضم. قد أفلح المؤمنون، المؤمنون هنا فاعل أفلح والفاعل مرفوع ورفعه الواو نيابة عن الضم لأنه جمع مذكر سالم. هل تحقق فيه شروط؟ نعم، لكونه صفة لمذكر عاقل إلى آخره. جاء الزيدون، زيدون فاعل والفاعل مرفوع ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، هل تحقق فيه الشروط؟ نعم، لكون زيدون هذا جمع زيد، وزيد عالم لمذكر عاقل إلى آخره، إذا تحقق فيه الشروط على هذا قس. فاعرف أي ما ذكرته لك مما سبق، ثم انتقل إلى بيان ما يتعلق بالنائب الثاني. إذن الضمة علامة أصلية ينوب عنها الواو في موضعين، الأسماء الستة وجمع المذكر السالم على التفصيل السابق. العلامة الثانية الفرعية الألف، ولها كم موضع؟ لها موضع واحد وهو المثنى، وهو المثنى. فالمثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة. هل ثم موضع آخر؟ الجواب هنا. طيب يريد الإراد هنا إن أبانا لفي ضلال، إن أبانا، الألف هنا وقعت ماذا؟ وقعت علامة نصب، وهنا وقعت علامة رفع. فرق بينهما أن ذاك من باب الأسماء الستة، ونحن بحثنا في المثنى. قال رحمه الله تعالى ورفع ما ثنيته بالألف، رفع ما ثنيته، ما اسم موصول بمعنى الذي، وثنيته، ثنيته الضمير يعود إلى ما، ثنيت أنت، ومعلوم أن التثنية فعل الفاعل، والألف إنما تكون علامة للملفوظ المثنى. عندنا مثني وعندنا تثنية وعندنا مثنى، صحيح؟ صحيح أم لا؟ مثني الذي هو أنا، أنا أثني زيد وزيد، آتي بزيد وزيد ثم أقول زيدان، أنا المثني. التثنية كوني ألحق زيد ألفا ونون، فعلي أنا فعل الفاعل كالتكلم. زيدان بعد النتيجة نقول مثنى، مثني تثنية مثنى. الذي يعرب بالألف ما هو؟ المثني؟ لا ولا التثنية، وإنما المثنى، لأن المثنى وصف لللفظ، والتثنية هذه فعل الفاعل، فعل الفاعل كالمشي، نقول زيد موصوف بالمشي وهو جالس، حينئذ يكون موصوف بالمشي بالقوة، لكن لو تحرك صار ماذا؟ بالفعل، فعله الذي ندركه بالبصر هذا هو فعل المشي. كذلك التثنية كونك تأخذ زيد وزيد وتضيف إليه الألف والنون يسمى تثنية، هذا فعل الفاعل. هنا قول ما ثنيته اسم الموصول عند النحاة كغيرهم مع صلته في قوة المشتق، يعني رفع المثنى، رفع المثنى، المثنى هو الاسم الملفوف الذي دخله الألف الزيدان، وأما التثنية فهي فعل الفاعل. ولذلك عرفوها بأنها جعل الاسم الواحد دليلا على اثنين بزيادة في آخره، جعل الاسم الواحد دليلا على اثنين بزيادة في آخره، هذا فعل الفاعل. والمثنى الذي يكون نتيجة لهذه التثنية هو الذي يعرب به الألف نيابة عن الضمة. والمثنى على المشهور في تعريفه ما دل على اثنين أو اثنتين، ليس خاصا بالمذكر بل يشمل ماذا؟ المؤنث، قل الزيدان والهندان ونحو ذلك. ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، زيد وزيد. كذلك للاختصار، فإن كان القبح في المثنى أقل من القبح في جمع المذكر السالم، لأن يقال زيد وزيد، محمد ومحمد، فاختصارا يقال محمدان ويقال الزيدان. ضابطه أنه صالح للتجريد، يعني حذف الألف والنون وعطف مثله عليه، هذا احترازا عن نحو القمرين، قالوا شمس وقمر، تثنية قالوا قمران، حينئذ لو حذفت الألف والنون نقول قمر والشمس، عطفت عليه غيره لا مثله، هذا يسمى ملحقا به بالمثنى، هذا له بحث آخر، والبحث هنا في المثنى الحقيقي. فإذا حذفت الألف والنون وعطفت مثله عليه صدق عليه أنه مثنى حقيقة، حينئذ نكون إعرابه في حالة الرفع بالألف نيابة عن الضمة. ورفع ما ثنيته، ما ثنيت أي المثنى، تثنية معنى من المعاني فلا تدخل عليها ألف بالألف، هذا متعلق بقوله رفع، رفع المثنى أي رفعك المثنى، رفع هذا مصدر، رفع هذا مصدر أضيف إلى المفعول، ما في محل نص مفعول به، يعني رفعك أنت كذلك رافع، ولولا دفع الله الناس، ها دفع الله نفس التركيب، ولولا دفع الله الناس، الناس هذا مفعول به، العامل فيه الذي نصبه دفع مصدر، أضيف إلى الفاعل الذي هو من الذي يدفع؟ الله. إذن هنا في التركيب مضاف إليه، لكن في المعنى ولولا دفع الله الناس، ولولا أن يدفع الله الناس، هذا الأصل التركيب. حينئذ نقول هنا أضيف إلى فاعله فنصب، هنا كذلك أضيف إلى مفعوله، والفاعل يكون محذوفا، رافعك أنت المثنى. قال بالألف أي مسمى الألف، بالألف جر مجرور متعلق بقوله رافع لأنه مصدر، والمصدر من المتعلقات. بالألف أي مسمى الألف كما قلنا فيه، وارفع بواو، وارفع بواو ظاهرة أو مقدرة، ها الألف تكون ظاهرة أو مقدرة؟ قولان، تلف أهل تونس على قولين. كذلك تكون ظاهرة أو مقدرة، ظاهرة ومقدرة، ظاهرة واضحة. قال رجلان، رجلان فاعل مرفوع رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، ومقدرة كذلك فيما لو قيل جاء عبد الله على المشهور في المثال، جاء عبد الله، ها عبداني لله، هذا الأصل. فإذا قيل عبد الله وعبد الله، لا عبد لله عبد لله، إذا أردت تثنيته تثني الجزء الأول، حينئذ جاء عبد الله، جاء عبد الله، جاء فعل ماضي عبد بفتح الدال، لأن الألف لا يسمى قبل أن يكون مفتوحة، حينئذ جاء عبد الله، عبد الله هذا فاعل مرفوع ورفعه الألف المحذوفة للتخلص من تلقاء الساكنين، عبد مضاف والله مضاف إليه، صحيح؟ نعم. لو قلت جاء عبد الله، ها مفرد، نعم صار مفرد، إذا فرق بين تركيبين، جاء عبد الله، عبد ها بالضم هذا مفرد، جاء عبد الله تثنية الجزء الأول، عبداني لله هذا الأصل، حينئذ الدال إن فتحت فهو مثنى، وإن ضمت حينئذ صار مفردا، صار مفردا. إذن بالألف قد تكون ماذا؟ الألف هنا ظاهرة أو مقدرة. ثم قال وارفع بنون، وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعل، هذا ما يسمى بالأمثلة الخمسة. إن كان بعضهم يعبر بالأفعال خمسة أو مرجوح، الصواب أنه قال الأمثلة جمع مثال المراد به الميزان، ولذلك لا يذكرون الأفعال إنما يذكرون الأمثال يعني الميزان. يفعلان يفعلان هذا ميزان، يفعلان هذا ميزان مثل الميزان الحسي الذي تضع فيه ما تضعه مما يوزن، يفعلان ميزان تزن به ماذا؟ يأكلان يشربان يقومان يكتبان، هذه أفعال، الأفعال هذه لا حصر لها فلا يقال فيها الأفعال خمسة، وإنما الموازين هي التي يقال فيها ماذا؟ أنها خمسة لأنها موزون، يفعلان ثابت تفعلان ثابت، وإنما يتغير ماذا؟ يتغير الموزون، كالميزان ثابت كما هو والذي يتغير ما يوضع فيه، حينئذ يأكلان ويشربان هذا لا نهاية له، حينئذ نقول أمثلة خمسة ولا نقول أفعال الخمسة بناء على هذا التعليم. وأرفع بنون، الأمثلة الخمسة هي متعلقة بالفعل المضارع، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، وكل من الألف والواو والياء فاعل، كل منها فاعل يعني يعرب على أنه فاعل، فيأكلان قل يأكلان هذا فعل اتصل به ماذا؟ ضمير التثنية الذي هو الألف، يأكلون هذا فعل مضارع اتصل به الواو وهو ضمير وهو فاعل، تأكلين فعل مضارع اتصل به ياء المؤنثة المخاطبة، حينئذ نقول الياء هذه فاعل، حينئذ إذا اتصل بالفعل المضارع ما ذكر يعرب في حالة الرفع بالنون نيابة عن الضمة. إذن النون في موضع واحد والألف في موضع واحد والواو في موضعين، وارفع بنون يعني ثبوت النون، ثبوت النون، يفعلان يفعلون، يفعلان وهو فعل مضارع اتصل به ضمير التثنية، ضمير التثنية حينئذ نكون رفعه بالنون، والزيدان يضربان، يضربان هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، لأنه من الأمثلة الخمسة حينئذ، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والجملة خبر، إذن يفعلان نقول يأكلان يضربان، يفعلون هذا اتصل به ضمير مذكر، ضمير مذكر يفعلون، الزيدون يضربون، يضربون فعل مضارع اتصل به ماذا؟ واو الجماعة وهي فاعل، حينئذ يكون إعرابه في حالة الرفع بماذا؟ بثبوت النون نيابة عن الضمة، يفعلون تفعلان هو نفسه يفعلان، لكن يفعلان للغائب وتفعلان للخطاب، وقد يكون للغائب فيما إذا كان لمؤنث، تفعلين هذا اتصل به ضمير مؤنثة المخاطب، أنت يا هند تضربين، ولا يكون للغائب البتة إنما يكون للخطاب، تفعلين تفعلون يفعلون يفعلون تفعلون هو عين لكنه اختلافنا باختلاف ماذا؟ الغائب وغيره. إذن كل فعل مضارع أسند إليه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة حينئذ يكون إعرابه في حالة الرفع به بثبوت النون نيابة عن الضمة. إذن هذه أو هذا الباب عقد المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق به بالرفع، هذا الباب الذي لا يضبطه لن يضبط الإعراب البتة ولو على هذا الاختصار الذي ذكرناه. أولا الرفع له أربع علامات، علامة أصلية وعلامة فرعية، العلامة الأصلية هي الضمة فقط، والعلامة الفرعية ثلاث وهي الواو والألف والنون. الضمة لها أربعة مواضع، الاسم المفرد ودمع التكسير ودمع المؤنث السالف والفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه ولم يتقدم عليه ناصب ولا جازم، هذه أربعة مواضع، لا يمكن أن يوجد موضع خامس إلا في اللحن الجلي الآن عند الناس، لا يوجد موضع خامس يعرب في حالة الرفع بالضمة البتة لا وجود له، إذن هذا حصر دليل الاستقراء والتتبع. ما عدا ذلك النيابة الواو في موضعين، الأسماء الستة وجمع ذكر السالم والألف في موضع واحد وهو المثنى، والرفع بالنون في موضع واحد وهو الفعل المضارع بشرطه المذكور، ما عدا ذلك لا وجود له البتة. هذا الحصر وهذا الترتيب من النحاة مما ييسر لك باب الإعراب من أصله. ثم قال رحمه الله تعالى بعدما أنهى ما يتعلق بعلامات الرفع، يأتي ذكر علامات النصب، لأن الإعراب جنس كما عرفنا الرفع والنصب، انتقل إلى النوع الثاني باب علامات النصب، يقال فيه ما قيل في باب علامات الرفع. علامات للنصب، علامات هي النصب، باب مضاف وعلامات مضاف، باب خبر مبتدأ محذوف إلى آخره. قال رحمه الله تعالى علامة النصب لها كن محصيا الفتحة والألف والكسر وياء وحذف نون. علامة النصب كن علامة النصب لها كن محصية الفتح بالرفع والألف والكسر ويا وحذف نون. إذن النصب له خمس علامات، نصب له خمس علامات، والرفع له كم علامة؟ أربعة، زاد النصب عليه، زاد النصب عليه بعلامة واحدة، علامة أصلية وهي الفتح، ولذلك قال علامة النصب الفتح وهي أصلية، وأربع علامات فرعية، ولكل واحد من الأصلية والفرعية مقام يأتي ذكره. علامة النصب هذا مفرد مضاف، وفي الترجمة ماذا قال؟ في الترجمة ماذا قال؟ قال علامات، وفي البيت قال علامة النصب، ما وجهه؟ كيف الأصلية؟ قال الفتح والألف والكسر ويا وحسنون. علامة النصب، علامة النصب، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، المفرد المضاف يعم هذا الجواب. إذن علامة النصب هو بعينه علامات النصب لا فرق بينهما، لكنه صرح بالجمع في علامات وصرح باللفظ حيث المعنى وما يدل عليه فيه في النظم. إذن علامة النصب أي علامات، لأنه مفرد مضاف فيعم، كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، ها تعدوا نعمة، لو كانت واحدة الذي الواحد يعد، هل الواحد يعد؟ لا يعد، ولو كان واحدا وليس متعددا لما قال لا تحصوها، لأن الواحد يحصى، والغير غير الواحد المتعدد هو الذي لا يحصى، دل ذلك على أن المراد وإن تعدوا نعم الله لا تحصوا. هنا علامة النصب أي علامات النصب، لها كن محصيا من أحصى الشيء عده، باب التكميل، كن محصيا لها، كن هذا فعل أمر ناسخ، والفاعل ضمير أو اسم كن هذا مستتر تقديره أنت، محصيا هذا خبر كن، ولها متعلق به، والجملة اعتراضية، والتركيب هكذا علامة النصب الفتح، ولذلك في بعض النسخ يفتحون الفتحة، الفتحة هذا قد يجوز، لكن الأولى ماذا؟ الضم، على أنه خبر لقول علامة، وعلامة النصب مبتدأ، الفتح وما عطف عليه خبر المبتدأ، الفتح والأصل أن يقول الفتحة، والآلف والكسر وياء وحذف النون، هذه أربعة مواضع للنيابة مع الفتحة. فالذي الفتح به علامة يا ذا النهى لنصبه مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد، أراد أن يبين لك مواضع النصب، عرفنا فيما سبق لا نحتاج أن نعيد هنا، عرفنا المراد بالمفرد، وعرفنا المراد بجمع التكسير، وعرفنا المراد بالفعل المضارع، حينئذ نقول مواضع النصب بالفتحة ثلاثة، الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل به شيء مما يوجب بناءه، لا مما يوجب نقل إعراب، هذا شيء آخر، مما يوجب بناءه، نعم مطلقا، عفوا مطلقا، مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه، لأنه إذا نقل إعرابه صار بحذف النون لا بالفتحة، وكلامه في الفتحة. إذن مواضع النصب بالفتحة ثلاثة، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع والفعل المضارع الذي دخل عليه ناصب ولم يتصل به شيء مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه، حينئذ نقول هذه ثلاثة مواضع الإعراب على البتة. قال فالذي الفتح به علامة، فالذي الفاء فاء الفصيحة، فاء الفصيحة، والذي هذا مبتدا خبره مكسر الجموع في البيت التالي، الذي مكسر الجموع البيت فيه إشكال يحتاج إلى إعمال ذهني، فالذي هذا مبتدا خبره مكسر الجموع في البيت الذي يليه، الفتح به أي فيه الباء بمعنى فيه، والفتح هنا هذا مبتدا علامة هذا خبر، خبر المبتدا. إذن الذي اسم موصول، وجملة الصلة جملة اسمية مؤلفة من مبتدا وخبر، الفتح علامة فيه يعني لنصبه، إذن الفتح هذا مبتدا، وقول علامة هذا خبر المبتدا، والجملة من المبتدا والخبر لا محل لها من إعراب، صلة الموصول الذي، وقوله به الباء بمعنى فيه، معنى فيه. يا ذا النهى جملة تكميلية معترضة، يعني يا صاحب العقل، لنصبه جار مجرور متعلق بقوله علامة. إذن التركيب فالذي الفتح علامة فيه لنصبه مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع. وقوله الفتح سواء كان ظاهرا أو مقدما، كلما مرت بك العلامة إما تكون ظاهرة أو مقدرة. مكسر الجموع هذا الأول أي الجمع المكسر من إضافة الصفة إلى الموصول. ورأيت الرجال، الرجال هذا مفعول به منصوب ونصبه فتح ظاهر على آخره. لماذا؟ لأنه جمع مكسر، لأنه جمع مكسر. كل جمع تكسير في حالة النصب ينصب بالفتحة سواء كانت ظاهرة كالمثال أو مقدرة. رأيت الأسارة، رأيت فعل وفاعل، الأسارة هذا جمع تكسير، حينئذ يكون مفعولا به منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره، لأنه يعتبر من المقصود. هذا النوع الأول مكسر الجموع. ثم هذا لترتيب الذكر، المفرد، مفرد الأسماء الذي مر معنا كزيد ونحوه، هذا يعرف في حالة النصب به بالفتحة مطلق ظاهرة كانت أو مقدرة. رأيت زيدا، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. رأيت الفتى، فتى مفعول به وهو منصوب ونصبه فتحة مقدر على آخره. لماذا؟ لكونه اسما مفردا وهو مقصور. ثم هذه لترتيب الذكر، المضارع يعني الفعل المضارع سواء كان صحيح الآخر أو معتله بشرطين، إذا دخل عليه ناصب هذا لابد منه، والثاني الذي لم يتصل به شيء من آخره سواء كان ينقل إعرابه أو مما يوجب بناءه كتاسعد، هذا مثال فيه نظر. لماذا؟ لأن تسعد هذا مرفوع وليس بمنصوب، ليس به منصوب، وإنما لابد من تقدير عامل للنصب، كأنت أسعد يا زيد، كأنت أسعد يا زيد به بالعلم مثلا، حينئذ تسعد نقول هذا مفعول، هذا فعل مضارع منصوب بأن، ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. لن أبرح عليه عاكف، نبرح هذا فعل مضارع ناقص منصوب بلن ونصبه فتح ظاهر على الآخر. والذي أطمع أن يغفر، أن يغفر، يغفر فعل مضارع منصوب بأن ونصبه فتح ظاهر على آخره. إذن الفعل المضارع ينصب بأن ظاهرة أو مقدرة إذا دخل عليه ناصب، لابد من دخول الناصب، وثانيا إذا لم يتصل به شيء مما ينقل إعرابه أو يوجب بناءه. ثم المضارع الذي كتسعد، كتسعد كقولك تسعد أو مثله تسعد. هذا الموضع الأول الذي هو للعلامة الأصلية النصب بالفتحة في ثلاثة مواضع، الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع بشرطه. ثم الموضع الثاني هو الألف الذي يكون نيابة عن الفتحة ولها موضع واحد وهو الأسماء الخمسة أو الستة. الأسماء الستة كما أنها ترفع بالواو كذلك تنصب بالألف نيابة عن الفتحة. بالألف الخمسة نصبها التزم، تركيب هكذا، الخمسة نصبها التزم بالألف، الخمسة نصبها التزم، نصبها هذا مفعول مقدم لقوله التزم، خمسة التزم نصبها بالألف، إذا أردت تأخير المفعول الخمسة التزم نصبها بالألف، انظر قدم وأخر من أجل الوزن صار في الكلام فيه شيء من الصعوبة. التزم نصب الخمسة يعني خمسة الأسماء للعهد الذهني، بماذا؟ بالألف أي بمسمى بمسمى الألف، كما قلنا فيما سبق الألف ظاهرة كانت أو مقدرة. إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا، إن حرف توكيد ونصب، أبانا أبا، هذا اسم إن منصوب بها ونصبه بالألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الستة. إذن الأسماء الستة في حالة النصب تنصب بالألف نيابة عن الفتحة. بالألف هذا متعلق بقوله نصبها، متعلق بقوله نصبها لأنه مصدر. والخامسة هذا منصوب بعامل محذوم، منصوب على الاشتغال، يسمى الاشتغال. التزم هذا فعل أمر، ونصبه المتقدم هذا مفعول به، التزم نصبها بالألف. الخامسة التزم نصبها بالألف. وانصب بكسر جمع تأنيث سلم، هذا الكسر يكون نيابة، الكسرة تكون نيابة عن الفتحة في موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم، هذا مرة معنى حقيقته. خلق الله السماوات، خلق الله فعل فاعل، السماوات أو السماوات، سماوات بناء على أنه مفعول به أو مفعول مطلق على خلاف، ونصب يكون بماذا؟ بالكسرة نيابة عن الفتحة. علل، لأنه جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم النصب يكون بالفتحة بالكسرة نيابة عن الفتحة. وانصب بكسر أي بكسرة جمع تأنيث، تأنيث سالم. واعلم بأن الجمع أي جمع المذكر السالم، وكلما وقع الجمع، هكذا اللفظ الجمع مع المثنى حمل الجمع على ماذا؟ جمع المذكر السالم، صار له حقيقة عرفية عند النحاة. إذا أطلق الجمع في مقام التثنية فالمراد به قولا واحدا جمع المذكر السالم، فلا حاجة إلى تقييده. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما أي نصب المثنى والجمع بالياء، أي مسمى، مسمى الياء. حيث عنا، حيث عنا أي حيث ظهر لك، حيث هذا في إطلاق، عنا له كذا يعن ويعن عننا أي عرض واعترض. متى ما مر بك المثنى وهو منصوب فانصبه بالألف، ومتى ما مر بك جمع المذكر السالم في موضع نصب فانصبه بالياء، نعم فانصبه بالياء في الموضعين. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما إذا وقع في موضع نصب بالياء أي مسمى الياء، وإن كان ثم فرق بين الياء، الياء في جمع المذكر السالم مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، وفي المثنى الطالبين. أنتم معي أو لا؟ مسلمين، الياء هنا مفتوح ما بعدها مكسور ما قبلها، أنا عكست كذلك؟ أي الياء في جمع المذكر السالم مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها، أو مفتوح ما بعدها مكسور ما قبلها، وفي المثنى العكس، مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، والنون هذه عوض عن التنوين. حيث عنا، إذن الياء أي مسمى الياء، مسمى رفع أبويه، رفع فعل ماضي وفعل هو أبويه، شرب أبويه، مفعول به منصوب ونصبه أنت الآن عشان جاء كلمة أبويه خشيت أن تكون من الأسماء الستة. أبويه مثنى، وقلنا أب إذا ثنيت ولم تفرد حينئذ رجعت الإعراب المثنى. أبويه مفعول به منصوب ونصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه مثنى، لأنه إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين، المسلمين يا مسلمون، المسلمين اسم إن منصوب بها ونصبه الياء نيابة عن الفتح، لأنه جمع مذكر سالم. قال والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها، هذا الموضع الأخير والعلامة الأخيرة في النيابة، وهو حذف النون. حذف النون يكون في الأمثلة الخمسة، يعني الأمثلة الخمسة عرفنا أنها ماذا؟ ترفع في حالة الرفع بثبوت النون. حذف النون يكون علامة على النصب بشرط أن يتقدم عليه ناصب، إذا تقدم عليه ناصب انتهى الباب، إذا تقدم عليه ناصب حينئذ حكمنا على الفعل بكونه منصوبا وعلامة نصبه حذف النون. والخامسة هذا مبتدأ أول، الأفعال هذا نعت لهم، نصبها ثبت ثابت. نصبها أي نصب هذه الأفعال هذا مبتدأ ثاني، ثبت هو أي النصب بقوة ثابت، الجملة خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني خبري خبر المبتدأ الأول، واضح هذا؟ الخامسة هذا مبتدأ أول، نصبها مبتدأ ثاني، ثبت هذه الجملة خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني خبري خبر المبتدأ الأول، والخامسة وهذا عالم بالغالب بحذف نونها، حذف نونها يعني النون التي سبق بيان أنها علامة للرفع إذا ما نصب، هذا قيد لا بد منه، وهو إذا تقدم عليها ناصب. إذا ما هذه نافية أو زائدة، لو كانت نافية إذا ما نصبت وليس المراد إذا ما، يا طالبا خذ فائدة، ما إذا ما بعد إذا زائد، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائد، إذا ما نصبت يعني هذه الأفعال الخمسة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن تفعلوا، تفعلوا أصلها تفعلون كذلك، دخل عليه الناصب ولن فحذف النون، حذف النون. إذن خلاصة الباب أن علامات النصب خمسة، علامة أصلية وهي واحدة وهي الفتحة، ولها كم موضع؟ ثلاثة مواضع، الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل به شيء ما، يعني مما ينقل إعرابه أو يوجب بناءه. والذي ينوب عن الفتحة أربعة أشياء، الأول الألف، ولها موضع أو موضعان، لها موضع واحد وهو الأسماء الستة، والثاني الكسرة ولها موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم، والياء ثالث ولها كم موضع؟ موضعان، المثنى وجمع ذكر السالم، الراء الخامس حذف النون ولها كم موضع؟ موضع واحد وهو الأمثلة الخمسة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وضح الدرس ولا ما وضح؟